يلا يا جماعه امتى؟ ما ينفعش ارجع الخميس بالليل ليه؟ هروح اقعد يومين وارجع. ايوه بس في حاجه مهمه، في حاجه مهمه، في حاجه مهمه. بعد كده السيزون ده ممكن اقعد اربع شهور. مش عارف احنا لغينا الجمعه اللي فاتت يا اخي عشان الظروف الجو. ايوه احنا يعني اجلنا فاهمني، فانت كده بتروح اقعد بس هنشوف مين. يلا يا جماعه يلا اشرف اشرف اشرف احنا ممكن نخليها انا مسافر اسكندريه. طيب يلا يا اشرف يلا تعمل ايه تاني؟ نيجي دي المقام بقى. قلنا هيتأثر بأربع حاجات، هيتأثر بأربع حاجات، حاجتين منهم بيقول لي on time weighted basis، on time weighted basis، وحاجتين منهم retroactive. بمعنى ايه on time weighted basis؟ بمعنى من اول ما ابتدت وبعد كده، من اول ما ابتدت ها وامشي بعدين. لو انا ابتديت يوم واحد واحد بألف سهم، ابتديت يوم واحد واحد بألف سهم او استني او او استني معايا يوم واحد سبعة اصدرت 500 سهم ووصلت هنا اخر السنة 1500 سهم. المقام بتاعي ايه؟ ايه عدد الاسهم خلال المدة؟ عندي طريقتين لحسابهم، باجي اقف هنا وامشي كده من واحد واحد لواحد سبعة كم شهر؟ ست شهور، يبقى ستة على 12 كم سنة؟ الف سنة بلس من واحد سبعة ل 1/12 كم شهر؟ كم سنة؟ 1500. لو حسبت دولت ده ها 500 وده 750 1250 سنة. أو الألف اللي أنت ابتديت بيهم فضلوا معاك طول السنة يبقى 1000 في 1. ال 500 دول قعدوا معاك 6 شهور يبقى 500 في 6 على 12 برضه 1250. مش تحسبها زي ما أنت عايز. كويس؟ لا مش هتيجي معاك، مش هتيجي معاك. هو ده ده عشان جه 1/7 يعني احنا هندخل كذا حاجه. طيب انا حسبت ال 500 دي من اول امتى؟ 1/7. فبالتالي ما نص السنه الاولانيه ما رجعتش، يبقى هنا بتتحسب من اول امتى؟ من ساعه الاصدار، من اول مصدر وبعدين ها فيما بعد. طيب جيت في 1/10 رحت اشتريت 200 سهم، يبقى انا ابتديت ب 1000 يوم 1/7 اصدرت 500 1/10 اشتريت 200 نهيت 1300. كلنا نحسب عايز ويتد افريج كام؟ لا يلا مع كلام. طب ايه كده ضحك؟ هو مش مشكلته قلم ورقه. قصدك ايه؟ لا يا فندم. لا مش فاهم. 500 ست شهور اللي احنا كنا نقصد بيها اللي من واحد راح لواحد سبعة ولا من واحد سبعة لآخر السنة؟ هم أصدروا إمتى؟ واحد سبعة. كانوا فيه دول ناس امتى؟ واحد سبعة. قعدوا لغايه امتى؟ لغايه اخر السنة. اذا ال 500 دول ست شهور دول كويس؟ واحد واحد كان عندي 1000 سنة. واحد واحد بيبقى 1000 سنة. واحد سبعة اصدرت 500، واحد عشرة اشتريت 200 سهم من السوق تجاري. يعني 500 نهيت ب 1300. ال 500 دي موجوده في 1.7. ويتد افريج كام؟ الويتد افريج كام؟ 1175. طيب نمشي بالطريقتين، حسبتهم؟ انا طلعت معايا 1175. انا طلعت معايا 1300. وليه يا باشا محمد عماد؟ 1200 الصف. حضر المساله لمحمود عشان يبتدي يراجع. حضرها له يا باشا. بالطريقتين بتوعنا، بالطريقتين. اول طريقه 1000 في السنه كلها. انا عندي دول ها 6 شهور 1000 سنه، عندي دول ها 1500 3 شهور، عندي دول 1300 في 3 شهور اهو. 1000 ايه؟ زودت 500 بقى 7. طيب لغايه 1 10 3 شهور. طيب كام كانوا كام سنه؟ 1500. طيب ايه اعتراضك؟ كويس. 1000 6 على 12 دي يعني كده 500. ربع ال 1500 375. وثلث ال 1300 325. 1000 1200. طب انا اتفضل حسبتها بطريقه، مش مشكله. لا حسبتها انا بس نشوفها الطريقه الثانيه. 1000 في 1 ب 1000. طيب ال 1000 قعدت كلها ها 1 بلس ال 500 6 على 12. لا لا لا لا انت عايز بقى تقول من كله. لا لا لا لا لا زائد 500 في 6 على 12 ناقص 200 في 6 على 12 ناقص 200 ناقص 200 في 3 على 12. انا انت عملت ايه؟ انت ما هي تمشي كده يا تمشي كده. انت مشيت اول حاجه ورحت مكمل كده يعني. في ممكن 1000 في 1 و500. ما هو نفس الطريقه 500 على 3 وبعد كده 3. ما هقول لك انت عملت ايه؟ انت ماشي الاول دي وبعد ما وصلت لهنا رحت مكمل بالطريقه الثانيه. ما هي تمشي دي تمشي دي اسهل لك. هنبتدي بحاجات تانية اصعب. انا مشيت بدي دي اسهل واحده. اتفضل. لا اللي فوق على بس. لا الثانيه دي اللي فوق. لا لا الطريقه انا بدل ما اضرب 300 ضربت هي دي غلط. لكن عامل فرق حاجه في الطريقه. الطريقه ان انا خدت ال 500 ضربتهم في 3 على 12 وال 300 في 3 على 12. اسهل طريقه. طلع سباكه اسهل. انا عملت كده. هنشوف لسه الموضوع. ها. ده ما ياخد بالك كده عشان الفيلم اللي فات. لسه. صدق. طيب تمام. لا على ال 1300 في 3 على 12. لا لا لا 300 خالص. راس ال 1000 يا جماعه. راس ال 1300 هو 500 باع منهم ال 300 اللي فاضيين هم اللي قعدوا. طيب الاثنين دول لما اصدر اسهم او انزل اشتري اسهم بعمل حسابهم امتى في المعادله؟ من يوم الاصدار او من يوم الشهر. ما قبل ذلك مفيش مشكلة، مفيش حاجة خالص. ليه؟ لأن الاتنين دولت الاتنين دول بيأثروا على البروفيت. بيأثروا على البروفيت إمتى؟ من يوم الإصدار. يعني 1000 أنا عندي 1000 سهم. جيت في 1/7 أصدرت إيه؟ 500. ال 500 اللي أصدرتهم بفلوس. الفلوس اللي هتدخل عندي تعمل إيه؟ تشتغل. هتزود إيه؟ يبقى الربح هيبتدي ياثر من تاريخ الاصدار. تمام؟ هو معنى ده انا اصدرتهم يعني اتباعوا خلاص؟ اه في ايد الناس، في ايد الناس خلاص خلاص. وبالتالي انا قلت ال 500 من اول هنا لان دول هيبداوا في التأثير على الربحية من أول هن. نفس الكلام لما قلت دول طرحتهم أنا نزلت اشتريت بكاش، يعني دفعت من عندي كاش خلاص، كنت ممكن الكاش يعمل فيه استثمرها وبالتالي هتقلل ربحيتي من أول هنا. يبقى اللي حاجتين دول بعمل حسابهم في التاريخ يا إما الشراء أو تاريخ البيع. طيب ناخد حاجة تاني، يوم واحد واحد ابتديت بألف سهم، يوم واحد سبعة عملت ستوك سبليت 2-1. مين يا فندم؟ عملت ستوك سبليت. يعني سبحان الله ايه؟ حطوه في مادة تبدلوا. لا والله بس عملت ستوكس، عملت ستوكس سبليت، قسمت السهم كل واحد معاه سهم اخدته واديته سهمين بس بنص القيمه، يعني لو سهم ب 100 جنيه اجيب السهم ب 100 واديله سهمين ب 50. طيب هل في فلوس جت المنشاه؟ لا مفيش. طيب هل في استثمارات زادت؟ مفيش. ربحية السهم هتختلف لان قيمة السهم قلت كويس. فانا لو قلت ان ربحية السهم كويس 10 جنيه في الاول بقت 5 جنيه، مش هيهم المساهم لان الاول كانت 10 ومعاه سهم، دلوقتي 5 معاه سهمين، اذا ما تأثرش. طيب طالما انا بقول كده يبقى المفروض اعمل حسابها من امتى؟ اما اعمل ستوك سبليت واحدة واحدة، هعمل ستوك سبليت يوم 1/7. طيب انا كمساهم انا ما فرقتش معايا سهم او سهمين، لان في الاخر الارننج بير شير هو هو كعدد، يعني لو 10 بقى 5 لان انا عندي بقى سهمين دلوقتي. هعمل حسابها من 1/1 بالظبط، لان مفيش كاش جالي او اتسحب، اذا مفيش تغيير في الاوبريشن، وبالتالي ده يتم عليها كل السنه، يتم على ها كل السنه كلها. اذا اي ستوك سبليت، اي ستوك سبليت برجع بيها باثر رجعي من بدايه السنه، برجع بيها باثر رجعي من بدايه السنه عشان بياخد نفس التوزيع ماشي ايه بالظبط. ليه هو ما هو ما فيش ايراد جاي، ما فيش فلوس جات لي عشان استثمر مش اي حاجه خالص، وبالتالي لازم الربحية هي هي، الربحية هي هي، فلازم أقسم على المتوسط الضعف عشان يطلع لي برضو الإيرنينج بير شير النص. طب لو جالك من الكلام ده مثلا واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة واحدة واحدة معلش كويس. طيب يا بالتالي هنا هعتبر إن أي ستوك سبليت تاني، هعتبر إن أي ستوك سبليت كأنه تم من واحد واحد، من واحد واحد. يعني اعتبر ان الاسهم بقت 2000 من 1/1 بالظبط نفس الكلام. لو عملت العكس، عملت ريفرس تاني، يعني 1 to 1 for 2 برضه اكنها من اول السنه، وبالتالي هنا عدد الاسهم اول المده بقت 2000 واخر المده 2000. طب والعمليات اللي في النص برضه واحده واحده يا ابني انت شايف في عمليات في النص؟ في عمليات في النص بس واحدة واحدة خلاص. طيب يبقى هنا اي ستوك سبليت برجع باثر رجعي من بداية سنة، ومش بس كده، مش بس كده، شكل المقارنة هيكون بايظ خالص. ليه؟ انا السهم عندي كان بيدي 10 جنيه والسنة اللي فاتت برضو كنت محقق نفس الربحية تقريبا، فكان برضو بكام؟ ب 10 جنيه. كون ان عملت ستوك سبليت السنة دي وعملته من اول السنة غير ربحية السهم الكام؟ لخمسة. طب في المقارنة اللي يقرأ كده من غير ما يعرف هيحصل ايه؟ الشركة اتبهدلت. كان السهم 10 جنيه السنة يبقى 5 جنيه، لا هو نفس ربحية السهم هي هي. اذا اي ستوك سبليت يرجع بأثر رجعي، ارجع اعمل تاني حسابات، اعيد تاني الارنينج بير شير بتاع السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت، وبالتالي اعدل الايرننج بير شير بتاع السنه اللي فاتت. كل اللي هعمله حاسم على اثنين تمام. يبقى اي ستوك سبلت، اي ستوك سبلت ارجع باثر رجع اكنه اتعمل من امتى؟ من اول ميزانيه انا شايفها. افرض كنت انا عامل ثلاثه، واحده السنه دي واثنين كومبارابل، يبقى هرجع للسنتين اللي فاتوا. اتفقنا؟ ده لو في ستوك ستوك سبلت. طب لو في ستوك ديفيدنس، لو في ستوك ديفيدنس وزعت اسهم مجانيه لكل 10 اسهم سهم، كل 10 اسهم سهم. طيب يوم 1/7، هل 1/7 في فلوس؟ ما فيش فلوس، فانا بعتبرها نفس المعامله هي هي بتاعه الستوك سبليت، نفس المعامله، وبرجع باثر راجع للسنين اللي فاتت. اذا هنا ابتديت بكام؟ 1100. ما هي نفس المقارنه برضو. ده ممكن يكون توزيع اللي حصل، اللي حصل ان مفيش فلوس زادت والربحيه ما زادتش، كل اللي حصل ان ثلاثة سهم. حبيب قلبي المساهمين الجديد يعني اصدار جديد. لا مش قصدي، بقول لك مساهمين كتير مش جديده، مساهمين كتير معاهم اقل من 10، فمش هوزع لهم واحد. لا ساعتها بيروح يبيع السهم بتاعه بسعر اعلى شويه عشان يجمع واحد، يجمع 10 يروح ياخد سهم. بيحصل حركه، البورصه بتتغير ساعتها. طب ما هو الكلام ده هيفرق السنين اللي فاتت حته التوزيع. حبيب قلبي انا مش حته توزيع، انا عايز اعمل ايرننج بير شير. لا في قيود ولا في حاجه، دي مجرد عمليه حسابيه. كويس؟ فكل اللي عمله انه لا في فلوس جت ولا في ارباح زادت ولا في حاجه خالص. كل اللي حصل المساهم اللي كان عنده 10 اسهم بقى عنده 11. بس. فبالتالي ربحيه السهم انا كنت باخد 1000 جنيه لما كان عنده 10 برضه هاخد ال 1000 جنيه. وبالتالي ربحيه السهم بيحصل لها ايه؟ بتقل باثر رجعي. في مشكله دي؟ يبقى الستوك سبليت والستوك ديفيدنس برجع بيهم باثر رجعي. طيب نبص الحكايه دي. ابتديت يوم 1/1 ب 1000 سهم. يوم 1/7 اصدرت 500 سهم. يوم 1/10 عملت ستوك سبليت 2/1. بقى عندي كام هنا؟ 3/4 بالظبط. حد يجيب لي الويتد افريج. هم 3/4 يا راجل. يا مؤمن. في اصدار جديد يا اشرف. في اصدار جديد. تاني. عملنا ايه؟ هو هنا ستوك سبليت 3 و1/10 عملت ايه؟ قول انت. لا ايوه 3. مش هو اول مره هيبقى 1000. انا بادئ ب 1000. 1000 هيبقى 1000. انا بتكلم على العدد الحقيقي اللي مع الناس، لو الستاندنج الحقيقي مع الناس اخر المده. اخر المده مش الويتد. اخر المده الناس معاها كام سهم؟ انا بادئ ب 1000، كل الناس معاها 1000. رحت اصدرت في 1/7 500، بقت الناس معاها كام بره؟ 1500. جمعت ال 1500 وكل واحد معاه سهم، دول سهمين. بقى الناس معاها كام؟ 3. انا عايز الويتد بقى. 2500. قال لي بص بقى، اي ستوك سبليت واي ستوك ديفيدنس، نقول تاني، ستوك سبليت والستوك ديفيدنس برجع بيهم باثر رجعي، ويتعدل اي حاجه حصلت قبل الاصدار الستوك سبريت او الستوك ديفيدنس، ولا يتم التعديل بعده. بمعنى تعالوا نحل دي، انا هرجع هنا بايه؟ ها باثر رجعي. اذا الستوك سبريت هياثر على الناس القديمه وهياثر على الناس الجديده، لانه حصل بعد الايه؟ بعد الاصدار. وبالتالي لما اجي حلم هلم كمان الجديد. اذا اي حاجه تتم قبل، اي حاجه تتم قبل ستوك سبليت اضرب في 2 يبقى ده 2000 وده 1000. يبقى 2000 شهور 1000 خلاص، يبقى 2000 قعدت السنه كلها، يبقى 1000 في 6 على 12، وال1000 في 6 على 12 2500. 2500 1000 بكام؟ 6 على 12. ما هو ال1000 قعد 6 شهور. ودي لا خلاص ما خدت اصلا دي ملهاش هنا دي ملهاش تاثير هنا دي لها تاثير هنا 2000 في 1 زائد 1612 طيب ماشي تخوفنا ولا يوم واحد واحد عندي 1000 سهم يوم واحد ثلاثة أصدرت 500 سهم يوم واحد سبعة عملت نزلت اشتريت 200 سهم يوم واحد عشرة عملت ستوك سبليت 2-1 يوم واحد 11 أصدرت 500 سهم عايز كام؟ عايز كام اخر السنة والويتد كام بسرعة حل حل حل 3-8 اخر السنة حل معلش خليهم حلوهم عايز الرصيد الاسهم اخر السنه الناس اول ستاندنج معاهم كام وفي نفس الوقت الويتد افريج كام واحد 11 اصدرت 500 انا عملت سبليت سبليت يوم 1-10 ماشي أصدرت 500 سهم كسر ويا ماشي ايه المشكلة قرب يعني هاني اول حاجه هتبقى فين ان ستوك سبليت بيأثر على المعاملات العاديه خالص لا انا عايز رزق اخر المده الاول كام اوت ستاندنج مع الناس في اخر السنه حسام اطلع ومين Thank you. عم احنا بقول لك اخر السنه ايه علاقه سبوكس البارسا الرجعي ولا مش بارسا الرجعي؟ اه انا عايز الرقم ده والله. طب ما كنت اعرف اكتبها بقول لك ادي ازاي حسام حسام ما انا هجيبها ازاي؟ ماشي اوكي ها ده من تاريخ 1/3 بعد كده هطرح ال 200 هتتاثر برضو هتبقى 400 عشان اضرب 2 بعد كده هنا هزود 500 في 11 عشان بعدين التوتال بتاع في الاخر هيبقى 300 تمام؟ 316. لما اجي اقول لحد كده بيقول لي بغض النظر بقى انا مش بحسب له ايرننج بير شير ولا حاجه، اما يقول الحركه دي كلها ويقول لي انا عايز احسب رصيد اخر السنه كام، فانا مش هعمل له كده. اي حسبه مش كده، ده كده انا عايز اعمل ايرننج بير شير. انا بقول لك انا عايز رصيد اخر السنه كام، مش علاقه بايرننج بير شير خالص هنا. كويس، انا بادئ الناس ب 1000 رحت اصدرت 500 بقى الناس معاها 1500، نزلت اشتريت 200 بقى الناس معاها 1300، سحبت ال 1300 اديت لهم 2600، ورحت اصدرت 500 بقى 300. عشان اجيب رصيد اخر السنه ما تعملش ايرننج مش وارجع باثر رجعي وامشي. الكلام ده لما اجي احسب ويتد افريج، لما اجي احسب رصيد اخر المده همشي ازاي كده، الناس معاها كام وخدت ديت وهكذا. خلاص طيب، ده بالنسبه لاخر المده. ويتد افريج كام بقى حسبتها ازاي؟ دي 2000 هعملها في 3 على 12 تمام، هتدفع معايا 500. لا اكتب كده 2000 في 3 على 12 ماشي، زائد ال 500 هتبقى 1000 ماشي. بقى معاك كام؟ بقى معايا 3000. 3000 قعدوا كام شهر؟ 4 ليه؟ طيب اول حاجه 3 ليه؟ 2000 في 3 على 12 3 ليه؟ 3 ليه؟ يعني يناير فبراير ده 1 مارس اصدر، يبقى دول عندي شهرين بس. طيب وال 3000 قعدوا عندي قد ايه؟ وبعد كده ال 3000 هتقعد معايا 6 شهور. 6 شهور؟ ازاي 6 شهور؟ 3000 و2000 من 1. انا معايا 3000 من امتى؟ 4 شهور بالظبط. هي معايا 3000 من اول مارس لغايه اخر يونيو، 3 4 5 6 يبقى 4 على 12. وبعدين بعد كده انا هقلل انا يبقى يوم واحد ايه؟ يبقى يوم واحد 7. ال 200 دول هتبقى 400، يبقى اقول ايه؟ زائد 2600 بالظبط. 7 8 7 5 عدهم على ايدك 7 8 9 10 10 ليه؟ 10 ليه؟ ما 10 في ستوك سبليت ولا اكني شايفها ولا اكني شايفها. خلاص يبقى قعد 7 8 9 و10 4 شهور. ايه 500 بس يا راجل يا مفتري. يعني من 1/11 من 1/11 معاك كام يا حبيب قلبي؟ 3100. يبقى انا من 1/11 معايا 3100، يبقى 300 في كام شهر؟ يعني يكمل يجيب من بيتهم سبوره مين ها؟ خلصت اعمل لك ايه؟ 2 على 12 جميل قوي. طيب قبل ما اجيب النتيجه، قبل ما اجيب النتيجه لازم اتاكد، لازم اتاكد ان انا عندي 12 شهر. ده صح ولا غلط يا حسام عندك؟ اجمع اجمع شوف كده 12 شهر ولا لا؟ 2 و 4 6 و 4 10 و 2 12 تمام خلاص خلصت اضرب واجمع وخلاص خلاص مش محتاجين نوصل رقم ايه لا تحلينا غلط يا بنت هو انا يعني عشان ما نتلخبطش الثانيه دي افضل لان الثانيه هنضيع فيها دلوقتي الثانيه هنضيع فيها ايه ايه اللي شايف نفسك اسرع فيه حل بيه حل بيها حل بيها دي اسهل طيب دي اسهل الابسط ليك حل بيها انا ابتديت هنا بكام سهم يا اشرف ب 1000 قلنا طالما في ستوك سبليت يبقى هرجع من امتى من اول يبقى كل المعاملات اللي حي هنا هيتاثر بيها كل ده هيتاثر بالستوك سبليت قبل ما ابتدي ابتدي اعدل نفسي ال1000 هتبقى 2000 ال500 هتبقى 1000 ال200 هتبقى طب وال500 ده بعد الستوك سبليت طيب ال1000 من 1/1 ل 1/3 قعد كام شهر يبقى ال1000 هيبقى ال2000 دولت قعدوا شهرين طيب من هنا لغايه هنا 3 4 5 6 4 شهور كان عندي كام 3000 يبقى 3000 في 4 شهور طيب من هنا خدت 400 اشتريت 400 تمام يبقى معنى كده 3000 ناقص 400 2600 2600 قعدوا 7 8 9 7 8 9 10 و 10 لان انا هنا انا بحسب السوك سبريد بجيبه هنا بجيبه هنا يبقى هنا قعد عندي 4 شهور هنا خلاص مش هتاثر بالستوك سبليت لان خلاص ده اصدار جديد بعد ما عملت ستوك سبليت فال500 هيصدروا بالقيمه الجديده لو على اللي هي النص لو على دي 200 امال ايه 300 دي ما يا حبيب قلبي انا هنا لغايه انا معايا كام 2600 لما اصدرت 500 بقى معايا 3100 قعدوا ايه قعدوا شهرين طيب عايز اعمل بالطريقه الثانيه طيب انا العدد ده في نهايه السنه كام 3100 هنا 3100 يعني المعدات دي كلها لا يا حبيب قلبي المعدات رصيد اخر المده حاجه ثاني رصيد اخر المده بحسبه ازاي انت بادئ بكام يا اشرف بادئ ب 1000 ب 1000 واصدرت 500 يبقى معاك 1500 ما يجيش على الويتد ده حاجه خالص ماشي انا بحسب عدد في الاخر 1000 ها ب 1500 رحت اشتريت 200 بقت الناس معاها كام 1300 رحت عامل هنا 2 ل1 يعني اخدت ال 1300 واديت الناس كام 2600 وبعد كده رحت اصدرت 500 بالقيمه الجديده الاقل بقت الناس معاها كام 3100 لو انا هبتدي اصدر او بالطريقه الثانيه ال 2000 واحد على 12 بلس واحد كامل واحد كامل سوري واحد كامل ال 500 يعني 1000 من 1/3 لغايه اخر السنه 10 يبقى ال 1000 في 10 10 على 12 طيب هنا ال 200 دولت هيبقوا 400 يبقى ناقص 400 من هنا لغايه الاخر 6 على 12 ال 500 دي على طول ال 500 دي في 2 على 12 ايه علاقه ده بده ما احنا ما حسبناش دي كام دي ما اتحسبتش ودي ما اتحسبتش ما انا ما اعرفش دي كام 2716 ما انا ما اعرفش عملت 2000 في واحد في 10 على 12 ناقص 400 في 6 على 12 ده هو حسبهم ما حسبها بالطريقه اللي فوق مش بتاعتها لا هي الطريقه دي طيب دي ما ينفعش تقول 2000 في 1 زي 1000 في 3 على 12 3 على 12 ليه ما انت هتاخد كله بقى اه انت عايز ال 1000 عمل رجعت ومش عارف ايه لا لا لا اوعى اوعى عشان كده بقول لك ما ينفعش طريقتك اللي انت 1000 مش 3 على 12 10 محمود محمود فين 10 على 12 طيب ماشي ال 1000 10 على 12 اهي ناقص 400 في 6 على 12 ناقص 400 في 12 زائد 600 في 2 على 12 ده انا حل بس كده مظبوط لا كده مظبوط تطلع مظبوط 2000 انا حل بس 2800 بعد كده 833 ماشي بعد كده 200 ماشي بعد كده 380 اه بس انت عملت الاشارات بقى جمعت غلط بس اه الاشارات حاجه غلط جمعت 400 يا جماعه هي كام بقى ايه ما اعرفش ايا كان تطلع ايه انا مش احنا عايزين حسابها صح بعد عدد الاسهم واللي تحت ده عدد اخر مده الويت اللي بيطلع في المقام ده المعادله حسب ما تحل يعني هو الراجل بصراحه حليت هيديك اي حاجه يعني المشكله دي بالامتحان اه والله اه والله ان شاء الله ان شاء الله يلا يوم 1 1 ابتديت ب 1000 1 3 اصدرت 500 1 4 عملت ستوك سبريد 2 الى 1 1 7 اصدرت 500 1 9 عملت ستوك ديفيدنس كل 10 اسهم بدلهم سهم 11 رحت اشتريت 200 سهم. اه عايز الرصيد في اخر المده وعايز الويتد افريج كام؟ حضرتك قاعد يعني. ان شاء الله. اخد انا بريك ثلاث ساعات. خلاص بريك زي عدم دلوقتي. كان المفروض ابتدي بالاسئله دي. اصدرت 500 يوم 1/9 ستوك ديفيدنس كل واحد مع 10 اسهم هديله سهم ستوك ديفيدنس يوم 1/11 نزلت اشتريت 200 سهم عايز اخر السنه الرصيد كام والويتد افريج كام اعصابه ثابت مئة وخمسين سنة؟ لا خلاص كل واحد في شركته كل واحد في شركته ما اعرفش والله انا بألف مثال معاك انا مش خلاص احنا طلعنا مصروف الحمد لله الويتد بقى ان شاء الله يعني بعد البريك عايز ايه عايز ايه انا عملتها 3358 ناقص 3358 58 اخر السنه جه ازاي؟ احسبها لي كده يعني من غير لما اجي احسب رصيد اخر السنه ماليش علاقه ارجع ولا ما ارجعش ولا بحسبه. انا بادئ بكام؟ ب 1000. اصدرت كام؟ 500. يبقى الناس معاك كام؟ 1500. رحت عامل بقوم 3. ها بقوم 3 بقوم 3 500 3850 في 1.1 من 10 يبقى 3850 3650 صح كده. طيب انت رحت عملت ايه بقى؟ اول حاجه الالف. الالف هيحصل عليها حاجتين، هيحصل عليها ستوك سبليت وهيحصل ستوك ديفيدنس. ايا كان مش هتفرق. لا لو عملت مش هتفرق صدقني مش هتفرق. كويس. يعني لو قلت الاول 1000 في 2 ب 2000، 1.1 من 10 2200. اول 1000 يبقى 1100 في 2 برضه 2200. طيب 2200 تمام. الضرب تبادلي، الضرب تبادلي زمان بتاع زمان. طيب دي 2200 وال500 هيبقى 1100. ال500 هيبقى 1100 ماشي تمام ماشي. 10 على 12 تمام زائد 550. ال 500 بالظبط كده هتاخد بالظبط كده في 6 على 12 صح؟ اه 6 على 12 ناقص هتبقى 200 بس في 8 على 12. ايه 8 دي؟ ايه ده؟ 30 هو انا مش هسيبها كده على فكره باشا من هنا لاخر السنه بقى باشا انت عم المفروض انت انا مش هسيبها كده بصراحه. 10 بالطريقه دي 10 فين فين؟ 10 ادي 10 دي تعالى دي اولا ما هياش واحد انا عايز احسبها 12 على 12 على 12 على 1 مش عارف ايه. الالف هتستفيد، الالف هتستفيد ب 2 تو 1 وهتستفيد بال 10%. ال 500 هتستفيد ب 2 ل 1 وهتستفيد بال 10%. معنى دي هتبقى 1100. ال 500 هتستفيد فقط بال 10% هتبقى 550. ال 200 مفيش مش هستفيد بالحاجه خلاص بس خلصت. ابتدي بقى ال 2200 هتقعد يناير وفبراير يبقى 2200 في 2 على 12 زائد ال 1100 هتقعد من 1/3 لغايه 1/7 دي اكني مش شايف. 4/3 ما اتصرفش من 1/3 ل 1/7 3 4 5 6 يا باشا انا معاك انا متواصل. مش احنا جبنا الاثنين الاولانيه دي 1000 دي بقت 2000 2200 ما خدنا سبب في كل 10 ما يا حبيبي في هنا اهو في ستوك سبليت برجع باول السنه يعني بيرجع هنا وستوك ديفيدنس بترجع هنا فهيحصل العمليتين هنا هيحصل ان ياخد ال 2 ب 1 و 10% فال 1000 هتبقى 2200. بقول بقى 1000 في 2 في 10% او 1000 في 10% في 2 سيال. طيب يبقى ال 2200 دي هتقعد شهرين. ال 1100 هتقعد 3 4 5 يبقى هنا 2200 ها بلس 1100 يبقى 3 300 في 4 على 12 زائد اما اجي هنا هضيف كمان 550 يبقى 3 350 3 850 هتقعد 7 8 9 4 ها لا لا لا 7 من 7 الاول 10 7 8 9 10 4 1 9 1 10 1 11 4 3850 في 4 على 12 كويس زائد زائد 3850 اشيل منهم 200 بس يبقى 3650 في 1 على 12 سوري 2 على 12 2 و4 8 6 6 و4 10 10 و2 12 او ال 2200 على طول كام في 1 زائد ال 1100 قعدوا الفتره دي كلها يبقى ال 1100 في 10 على 12 ال 550 هتقعد 6 شهور خلاص 500 ناقص ال 200 هتقعد شهرين عايز اتابع كده او اتابع كده الاسهل لك امشي عليه الاسهل لك معاذ بس هي ترجمه الامتحان بس في حته السؤال الخط انك بس انك تعمل ده انك تقعد تعمل ده عشان كده بقول لك يفضل اعمل ده اعمل اعمل الخط ده عشان تعرف بالظبط ها بقت كام وهمشي قد ايه هو عمليا صعب انك تعمل اثنين ستوب سبليت في نفس السنه خلاص عايز نعملها المساله يعني لو عملنا ستوب سبليت ستوب سبليت تاني مش ممكن نلغي الاصل اللي حصل العمليه اللي نلغي الاصل نلغي الاولاني ما بالظبط لو عمليا صعب عمليا صعب لكن بقول لك لو حصل اول ستوك سبليت 2 لواحد ثاني ستوك سبليت برضه 2 لواحد يبقى هترجع باثر الرجعي كله 2 لواحد الاولانيه فانت خدت سهم اديتني سهمين بعد كده 2 لواحد اخدت سهم من الجديد اديتني سهمين اذا هي اصلا لو رجعت من اول خالص 4 الى 1 من اول السنه ولكن لو حصل بينهم معامله لو حصل بين الستوك سبليت حاجه الحاجه دي هتمشي عليها 2 انهي فيهم اللي هتمشي تعال نعمل تعال لا لا على نفس المثل لو 10 خليها 2 1 يعني نفس المثل بس 10 خليها 2 1 طب يلا مش هتفرق الدنيا بالشيء هتفرق الفوق صح يلا طب اعملوها يلا نعمل ايه احسب لي اخر السنه كام انا ايه الوضع ده احنا يلا بس يعني كنت مش اكتر 3 اشتغل اشتغل طب كام طيب ماشي كله كله احسب احسب ما تقولش ما تقولش عشان ما تصدرش بس ما كل واحد يحل خلصت خليت احلها جبت الويتد جبت الويتد الويتد كام طلعت معاك الويتد لا احسبها فرق احسبها فرق احسبها فرق لك يا باشا حماده هو اللي حل. ايوه هو اللي طرح المكنه جاي يقول لك اخر مره الوقت الاول جماعه المعادلة صح ستة آخر مدة طيب ستة في مدة ثلاث معاك كم كم ستة مية ثلاثة صح يا باشا ما عرفش هو بس يا باشا هو لا فكرة من 500 هي تاخد واحد بس هتبقى أشرف أشرف عرفان أشرف عرفان ستة كم أشرف عرفان 633 لا أنا مش أنا باص طب أبوي أبوي طيب آخر المدة بس طيب 6 آخر المدة بطريقة بلدي كده يعني ابتدينا كام أشرف آخر المدة من غير لا ترجع ولا تقدم حسبة كده الناس بايده معاه كام عملنا ايه الكلام ده لا لا لا لا لا الناس اشرف الناس باديه معاه كام باديه معاه 1000 اصدرت كام 500 يبقى الناس معاه كام 1500 طيب عملت ايه بعد كده عملت في قسمت 2 لواحد بمعنى ايه ان 1500 بقوا كام 3 بقوا 3 ماشي يوم 7 اتفضل يوم 7 اصدرت كام 500 يبقى 3500 عملت ايه بعد كده قسمت يبقى السبعة بقوا 3500 بقوا 7 رحت اشتريت 200 7 ناقص 200 يبقى 6800 ده اخر المدة كويس يبقى اخر المدة 6800 عايزين نحسب الويتد افريج كام هو ده يا باشا معاذ مستنيها من اول ما بدينا الكورس اه فاهمني انت ناقص 200 نعم ماشي كل ده يطلع كام 6 1 طيب اعمل انا بالطريقه الثانيه بقى الطريقه الثانيه ده تعليم لغات لازم هتكتب جنيه مصري عمل شرطتين على ايه عمل شرطتين على يعني لغات زائد عادي زائد ايوه انا بختار كده على 12 12 هيقول لي نفس النتيجه لا وبعدين التركات بص صلح بقى عمل شرط واحده التركات عمل شوف الناس صح. ايوه وانت حاجه بالطريقه الاولانيه تحط شرطين الطريقه الثانيه شرط واحده عشان عامل الحسبه دي وطلع لي رقم تليفون انا حاضر انا حاضر نحسبها. طيب يا استاذ محمد يا عم اكتبها تاني اكتبها تاني اكتبها تاني انا والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله خلص والله والله والله والله والله والله والله والله والله بس والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله عشان كده قلنا في الجدول ان هيتأثر باربع حاجات شيرز سولد انا اصدرت اسهم جديدة اما اصدر اسهم جديدة ببتدي اتحاسب من اول الاصدار وبعد كده ما برجعش لو اشتريت من اول ما اشتريت ما برجعش لو حصل ستوك ديفيدنس او ريفرس او ستوك سبليت بيبتدي ريترو اكتف بمعنى مش من اول سنه وبس بعدل كمان السنوات السابقه. يجي لي نقطه تانية بقى ايه فرعيه جدا بقى. طب انت قلت انا اصدرت في 1/4 هو مش هيجي لك الموضوع سهل كده مش هيقول لك اصدرت في 1/4 كويس هيبتدي يقول لك انت تحدد التاريخ هيقول لك انت تحدد التاريخ مش هيجيب لك اصداره بس يقول لك كده ان اكسشينج فور كاش يعني اصدار كاش لو اصدرت كاش خلاص وعندي اصدرت يوم 1/4 الناس دفعوا يوم 1/10 دفعوا يوم 1/10 او 1/1 الناس دفعوا يوم 1/2 يبقى الاصدار امتى 1/1 من تاريخ الاصدار عشان كده قال لك when cash is receivable not received receivable كويس قبل التحصيل هم يسددوا امتى ولكن ده مش installment ده مش اقساط كويس طيب voluntary reinvestment of dividends بمعنى الناس قالت لك بدل ما توزع لنا بعض الناس انا قررت اوزع كاش في بعض الناس قالت لا عيد استثمار تاني فبالتالي بدل ما تديني كاش اديني بيهم اسهم امتى ابتدي اعمل اصدار اسهم تاني هل تاريخ الدفع او تاريخ الديكليريشن ام تاريخ الديكليريشن قال لي هنا ديفيدنس بايمنت ديت نوت ديكليريشن ليه الناس قالت لي انا عملت ديكليريشن يوم 1/5 والسداد يوم 1/6 خلاص جيت يوم 1/5 عملت ديكليريشن الناس كلها هتاخد كاش جيت 1/6 بعض الناس مش عايزه كاش هم اللي حددوا وبالتالي حتى لو محددين قبلها كويس ببتدي لان اخوك خد كاش النهارده والتاني هياخد النهارده اسهم الا لو عملت ستوك ديفيدنس لكل الناس ده من تاريخ ديكليريشن مفيش بايمنت هنا مفيش بايمنت لان مش هدفع حاجه خلاص يبقى وقت لما يقول لبعض الناس هتاخد كاش والناس تانيه فضلت في انفستمنت انها تاخد اسهم يبقى من تاريخ البيمنت هنا هيأثر على المعادلة انا هحط تاريخ امتى هيقول لي الناس الديكليريشن امتى والبيمنت امتى لا عشان الاساس بتاع التوزيع ما كانش ستوك كويس لو قال لي ستوك ديفيدنس ده كله ديكليريشن الحته دي بحدد لما يبقى في عندي توزيع نقدي ان في كاش في بعض الناس ياخدوا كاش يبقى الكاش بيمنت خلاص الحاجه الثالثه As a result of the conversion of debt installment to ordinary share انا دلوقتي عندي convertible bond كويس ان هو قابل ان يتحول لأسهم امتى وفعلا اتحول لأسهم؟ امتى اعمل معادلتي انه فعلا اتحول؟ هل من تاريخ ما الناس يستلموا الاسهم؟ هل من تاريخ قال لي في نهاية اخر يوم تحتسب فيه الفائدة؟ انا الفائدة عندي تنتهي في يوم 30/5 31/5 يبقى ابتدي احسب 1/6 بس هم استلموا الشير يوم 1/7 1/6 من تاريخ استحقاقهم للاسهم 1/6 مش 1/7 حتى لو هو مش هياخد الاوبشن ده هو كونفرتبل ده خلاص خلصت الدوك كلها خلاص ده بالنسبه للبوند ولا بالنسبه للبوند طيب يجي يقول تاني in place of interest or principal and another financial instrument نفس الكلام يا جماعه بدل ما ايه ما تاخدوني الانترست كاش يدوني بيها اسهم بسعر السوق يبقى ايه من تاريخ استحقاق هذه الفائده طيب ان تشينج فور سيتلمنت اوف liability اوف ذا انتيتي انا عليا 3000 جنيه مثلا او 10000 جنيه جه الدائن قال لي بدل ما تديني 10000 جنيه يديني بيهم اسهم امتى تاريخ الاصدار تاريخ التسويه settlement date طيب consideration for acquisition of an asset other than cash استحوذت على شركه سبسيدري وبدل ما ادي كاش اديت اسهم من تاريخ الاستحواذ بغض النظر هم خدوا الاسهم امتى تاريخ الاكويزيشن ديت من ساعه ما قلت الشركه دي شركتي هو ده الاكويزيشن ديت وبالتالي لو هم خدوا الاسهم بعدها بشهر بعدها بشهرين لا انا بحسب الاسهم من تاريخ الاكويزيشن ديت كل ده ملوش علاقه بالقيود اليوميه كل ده في حسبه ايرننج بير شير مش معنى كده هم الناس في تاريخ الاستحواذ ما خدوش الاسهم ما تعملش قيد استحقاق اسهم انا مش بقول لك اعمل قيد انا بقول لك ده التاريخ اللي هياثر بالمعادله بتاعتي بس مش اي علاقه بالقيود اليوميه خالص متفقين؟ طيب for the rendering of service الحمد لله قدم لي خدمه وعايز بدل الكاش اسهم وقت ما يأدي الخدمه مش وقت لسه ما حصدر له الاسهم ادى الخدمه وخلص يوم 1/5 بس اديته الساعه 1/10 يبقى احسب من امتى؟ 1/5 ordinary share issued هنا ايه؟ as a purchase consideration acquisition هي ordinary share are partially paid الانستولمنت امتى حكم الله امتى دفع نص الثمن وكل شهرين ثلاثه بيدفع جزء ها امتى انا ساعه نهايه الاصدار بعمل القيد لكن مش شرط حسب الاتفاق متى تستحق الفائده الديفيدنس لو في المعايا بقول له تستحق الفائده عند سداد 75% ماشي يبقى ساعه 75% هحسب له ايه الاصدار تستحق الديفيدنس 50% يبقى 50% بقول له تستحق الفائده او الديفيدنس 50% للي انت دفعته يبقى بالتالي انا بعمل اصدار بالنسبه لايه؟ ها؟ يحكمني ايه؟ هو ليه ديفيدنس ولا ملوش؟ تستحق الديفيدنس بعد ما تسدد كله؟ يبقى مفيش اصدار الا بعد ما يسدد، عشان كده as a fraction of an ordinary share to the as a fraction of ordinary share to the extent they are entitled to dividends relative to fully paid ordinary share. هل هو يستحق الديفيدنس قد ايه نسبه من تمام السداد كونتينجنت كونتينجنت خلاص امتى قال لي لما when all necessary conditions for issue have been satisfied خلي بالك النقطه دي خطيره قوي مش معنى كده لما يتحقق اصدر هو لما يتحقق حصدر، ولكن هحسب احسبه امتى في المعادله؟ في المعادله. قال لي يعني على سبيل المثال قلت لهم لما بتحققوا لي على اخر السنه لو تم انك حققت لي 100 مليون جنيه هديك 100,000 سنه. جيت يوم 1/10 الربح بقى 100 مليون جنيه، لكن انا مش حاضر لامتى؟ بعد ما تطلع القوائم الماليه ابتدي احسب الربحيه، لو عدى ال 100 مليون هديله الاسهم. يبقى انا حاضر امتى؟ ده شهر 4 مثلا السنه اللي جايه، بس الشرط فعلا هم حقوق امتى؟ يوم 1/10. يبقى اعمل حساب المعادله امتى؟ يوم 1/10 اكنه اصدر. كويس؟ يبقى المعادله دي هتبقى سهله شويه لو جاب لي تاريخ الاصدار. ساعات يلعب بيا في تاريخ الاصدار كمان. كويس؟ يلعب فيها في تاريخ الاصدار. لا هي دي تواريخ الاصدار اللي مكمل. الامتحان كله كده ولا مثلا بيلعب حاجه ثانيه ولا بتنزل الدنيا؟ كله جدع، ما ينفعش لعب على طول. والله على حسب على حسب على حسب اللي بيمتحن. الله بتفرق كل حاجه يشوف ان هي كده كده كده ايوه جيب لك حاجه بسيطه وانت تقول لا يا كده كده لا لا هو رد كده فرق. كويس كده دي كلها كده خلاص، دي كلها اسئله سهله. ده نفس الكلام، دي سؤال سهل قوي زي اللي احنا خدناها. يلا هنحل المسألة دي، كلنا نحل المسألة دي. كلنا بلاش نبص الحل، نحل من هنا اهو. احسب الايرنينج بير شير. اول حاجه محمد عماد عندي كام ايرنينج بير شير؟ ان شاء الله عندي كام في المساله دي؟ هحسب كام ايرنينج بير شير؟ ايه هم؟ ثلاثة ايه هم؟ هو في بروفيت، هو في كومباني تو بي 30,000، وفي باع لوس اللي هو لوس ريسكينج اوبريشن 30. لا ده دي كمان هتبقى 100 30 ناقص 30، وبعد كده بروفيت هو زي يبقى انا عندي 2 بيزك ايرننج بير شير، واحد هعمل بروفيت فروم كونتينيوينج اوبريشن والتاني نت انكم. يبقى هيظهر لي في قلب الانكم ستيتمنت 2 ايرننج بير شير، واحد يخص البروفيت فروم كونتينيوينج وواحد يخص النت انكم. يبقى واحد البسط فوق هيبقى 130 والتاني البسط فوق 100. بس ناقص لا 100 لا في حاجه ثانيه ما بتضرب ايه اللي لا ده بيقول لك يا اشرف لا انا كان هشوفها مش المفروض اقسم منه حاجه ثانيه لما اجي احسب. ما لسه الكوميونيتيف لسه ما عملتهاش. الكوميونيتيف هنا خلي بالك 6% كوميونيتيف بريفرنس شير 1000 يورو بار هنا ايه ألف شير يبقى 100,000 100,000 جنيه. بس نخلي بالنا 6% كوميونيتي بريفرنس شير 100 ايه دي 100 يورو دي ولا است يورو بار 1000 شير ايشود اند اوت ستاندينج. طبعا هي مش ال 100,000 كلهم هياخدهم, هياخد كام بالظبط كده. يلا اشتغل هنا الدينومينيتور اوردينري شير بتد ب 100, عملت اصدرت 20 وعملت 10% ستوك ديفيدنس واشتريت تريجري في الاخر 10,000. كل واحد يحسب لي الاثنين ايرننج بير شير, الاثنين ايرننج بير شير. يلا كام كام عايز القيم؟ محمود مش احنا قلنا ماشي انا فاكر في 3 ايرننج بالظبط. انا عندي مش انا عندي محمود مش انا قلنا ريفيو ماينس ها الكوجز يدي ها جروس بروفيت او جروس لوس بلس ماينس بلس ماينس اديت هنا ايه ها بروفيت اور لوس هنا فروم ها كونتينينج او اوبريشن انا بلس اور ماينس ها ديس كونتينيو يدي النت انكم. لو شفت كده يبقى هنا لازم اجيب ايرننج بير شير وهنا لازم اجيب ايرننج بير شير, يبقى عندي اثنين ايرننج بير شير. لو في اذر كومبرهنسيف انكم يبقى في هنا الكومبرهنسيف ها كومبرهنسيف انكم يبقى هجيب واحد كمان اصبح في 3 خلاص. بحطهم فين الايرننج بير شير؟ قال لي في قلب الفيس الانكم ستيتمنت على القايمه نفسها. باجي تحت يا اما اكتبهم هنا يا اكتبهم تحت في القايمه في نفس القايمه تحت ان الايرننج بير شير فور كونتينيوم كذا والايرننج بير شير فور نت انكم كذا. فين 100,000 سهم؟ هي الـ Ordinary Share Outstanding 100,000 سهم. الاثنين واحدة على 100 و واحدة على 100 بالظبط كده. أصل أنا شفت السؤال ما دكتور لما تعملها زي ما أنت بتترجم ده إيه دي؟ ده اللي عامل خط يعني؟ أه أنت أنا عامل لك الخط هنا؟ هو بيجيب لك في الحق في السؤال خط؟ بقول لك في حاجة كمان أحل خط. لا اعمل خط ده اقتراحي في القضية الخط يعني فأنت أعمله يعني انت وانت في الامتحان اقعد قول كده فين الخط فين الخط. في الاثنين المقام واحد بالظبط. الاثنين اعملها لي بقى لو هي نون كوميوتيف مفيش ديكلاريشن. لو بريفيرد شير نون كوميوتيف ومفيش ديكلاريشن لو نون كوميوتيف وما فيش ديكليريشن. نعم. طب دي اسهل من اللي انت حليتها اصلا. كتير. ما التواريخ ايه يا عم؟ 1 يناير. ها؟ 1 ابريل. ما هو 1 يناير 1 ابريل و في 1 7 1 اكتوبر 1 10. بس دول بس ده مش ناسي يا عم. ايه دي 125 ده؟ المقام الويتد بتاعه. انا هسيبها ان هو 1/4 صح؟ ماشي، ايه المشكله نزلت ايا كانت يعني؟ الحل الحل مش عندك 125؟ 4 و5 و6 و7 و8 و9. طيب خلاص انا غلطان في لو هي دي مش كوميوليتيف. 11 احمد خلاص ماشي. طب بعد كده نحسبها على 100 و100. ماشي طب هو احنا هنا اول حاجه خالص كان عندنا شير ب 100 تمام. بعد كده 20 120 بعد كده ديفيدند ب 10% فهنقول 110,000 اللي هي سنه واحد زائد ال 20 هتبقى 22 في من 1/4 لحد 1/12 هتبقى 9/12 صح ناقص 10 ناقص اللي هي ال 20 10 10 في 3/12 ماشي. طيب ال 100 حصل ديفيدنس 110 دي بتقعد كل سنه. بعد كده ال 20 هيبقى 22 22 من ابريل لاخر السنه من 4 لغايه يعني شيل 3 شهور من 9/12 اخر حاجه التريجري 10 10 بس هيقعد من 1 اكتوبر يعني 3 شهور كويس يطلع 122,000 بالظبط تمام. احسبها لي بالطريقه الثانيه. طيب شوف 120 120 زي 100 110 110. بص هو في حاجه بس هو في الحاله يناير فبراير مارس جامع العشرة جامع العشرة مش طرح فنطلع 124 تطلع 124 ألف سهم. طيب نرجع تاني، يبقى انت جبت المقام. البسط عندي 2 ايرنينج بير شير، ايرنينج بير شير فور كونتينيوينج بقى معايا ايه؟ عندي 130 فروم كونتينيوينج ولا منين؟ يعني 130 ألف ماينس مية ليه؟ مية مية ألف ستة في المية يعني 6000 على 124 تمام. وبتاعت النت كم؟ والنت انكم؟ النت انكم كم؟ يبقى 100000 ناقص برضو 6000 على 124 تمام. طب لو هي نون كوميونيتيف ومفيش ديكليريشن يبقى 130 بس و100 بس. جميل. طيب بتاعت ايه؟ اللي شرحت فاول انا عملتها من غير ما شيء. احنا قلنا في الاول لما جتش المره اللي فاتت طيب احنا قلنا ان في بريفيرد شير صح؟ بريفيرد ايه؟ لا خليها اسم البريفيرد شير يا كوميونيتيف ولا كوميونيتيف. لو كوميونيتيف كده كده ليها حق في الربح. لا لا فكده كده لو انت وزعت ما وزعتش السنه دي السنه الجايه هتاخد مرتين. يبقى ما ينفعش لو انا اقول ما فيش السنه دي ويجي السنه الجايه اشيل مرتين. فكل سنه تشيل على اكنها خدت. طب هي هتاخد كام؟ هم كلهم 100000 سهم. كلهم 100000 سهم. بياخد 6% من 100000 يعني كام؟ 6000. يبقى الاول انت كسبت 130000 ولكن قبل ما انا عايز اجيب حق الكومن. قبل ما اوزع الفلوس يبقى لازم ياخدوا هم فلوسهم الاول فبالتالي يشيل ال 6000. خلاص؟ لو هو نون كوميونيتيف يبقى بالتالي لو وزع بحط، ما وزعش بحطش. كويس؟ طيب. بالظبط كده. طيب نقطة تاني. طلعت هنا محمد عماد حل لي بقى المسألة دي. طلعت from continuing طلعت 1 في النت طلع 76. كويس؟ طيب السنة اللي فاتت كان طالع 1.5. السنة اللي فاتت في الـ والميزانية بتصدر لوحدها كده طلع 1.5. وانت في الكومبارابل يا محمد عماد هتعمل اي تغيير؟ محمد عماد بس. تاني الميزانية بتاعت السنة اللي فاتت كان طالع الايرننج بير شير 1.5. انت هتصدر السنة دي هتحط 1 صح؟ ده في الكونتينيوم. هو السنة كان كام؟ 1.5. هل انت هتقص هتغير في الواحد ونص اللي جالك من السنة اللي فاتت ولا هتحطها زي ما هي؟ هغير. هنغير ليه؟ عشان عندي عشان بالظبط كده. طب هتبقى كام؟ انا عملت 10% يعني كام؟ هضرب الواحد ونص استنى بس ها يعني اخد 1.5 اضربه في 1.1. خلي بالك هو معنى قلت انه اظهره السنه دي يعني كل معاملات السنه اللي فاتت كلها خضع 10%. سوك ديفيدنس كويس. اذا مش هتفرق معايا كان في مش عارف ايه وكان في ايه كله هيزيد بال 10%. لما الاسهم تزيد بال 10% يبقى الايرننج بير شير يبقى بالتالي هقول له 1.5 على 110%. خلاص يبقى هاخد ال 1.5 اقسمه على 110%. كويس. يدي الرقم الجديد اللي انا هحطه واكتب ان ده ها ريستيتد او ان ده عملت له عمليات جديده لان اللي هيشوف بتاع السنه اللي فاتت هيلاقي 1.5. لما بقسمه على 110% احنا ضغطه هو 1.1. لا بقسمه على 110%. طب هات بقى الحاسبه كده شوفها كده لما تضرب هيبقى استنى بس تقسم هيبقى يطلع 1.6 ما فيش خط على 1.1 على تضرب في 1 على استنى بس على 110% 1.1 خلاص. لو ضربت 1.1 يطلع اكتر. انا عايز اقلل مش اكتر. هقلل ليه؟ لان المقام زاد. تمام. طيب نبتدي بقى. ده البيزك ايرننج بير شير. طب الديلوتد ايرننج بير شير الديلوتد ايه البيزك كفايه والله براحتك. بس اللي بيجي في الامتحان هو الديلوتد. امال احنا كنا خدنا بره عشان الواحد ده تمهيد حضرتك لان ديلوت هو اللي بناخده بس هنضيف عليه كمان. واحد يخاف يخش الامتحان بالمنظر ده يطلع له ديلوت. طب الديليوت ايرننج بير شير احنا قلنا لو الشركه عندها ها عندها بالظبط احتمال السنه اللي جايه يصدر اسهم مجانيه. في الحاله دي لازم اشوف ها الاحتمال ده. يعني انا هشتغل صح رقم النهائي هو اللي هعدل فيه بالظبط. انا هبتدي لا هعمل مرتين. اول حاجه انا هفترض ان انا كان عندي المعادله كده ان اول السنه انا كان عندي 1000 سهم خلاص هم كلهم 1000 سهم وكان عندي ارباح نقول 10000 جنيه خلاص. نعم خلي انجليزي عشان لما نصطدم بال انجليزي ايه ارقام يعني يعني 10 مش 10 بص 1010 بص انا اكيد مش ده اللي قصدي. مش عارف انت عايز ايه. طب قصدك ايه؟ هو كان شايف الكلام ده يكتب كلام يعني واحد واللي فوقها 15 يكتب كلام يعني. لا لا مش كده تنسى ولا تنسى يشرح من الانجليزي. ممكن انا اقول قصدي ايوه هو اللي قال يا جماعه. قصدي يشرح من الانجليزي عشان احنا مثلا متعودين. طيب انا قلت لك اهو انت عندك السنة اللي فاتت 10000 سهم outstanding share حلو؟ طيب عندك سوري كان 1000 outstanding share كان عندك النت بروفيت 10000 جنيه دولار عشان انجليزي ولا مش انجليزي؟ اعترض نقلبها صيني بالين يعني نشرح صيني 10000 ين ولا يوان ولا ايه؟ يوان ين ياباني يعمل لنا لب. طيب بتحط نفسك في مواقع معلش. طيب نرجع الكلام ده انا بقول عندي 10000 اوتستاندينج شير 1000 اوتستاندينج شير وعندي 10000 نت بروفيت فالعادي ان هجيب ايه الايرنينج بير شير بيساوي العشرة على الواحد بيدي عشرة. عشرة ايه؟ عشرة ايه؟ عشرة دولار. عشرة دولار بير شير. كويس؟ طيب. لكن في نفس الوقت كويس؟ اصدرت في نفس الوقت اصدرت اوبشن ان اللي معاه اوبشن ده يجي لي السنة اللي جاية ياخد مني سهم ويديني 20 دولار. اللي معاه اوبشن يجي لي السنة اللي جاية يديني الاوبشن وياخد ويجيب 20 دولار وياخد مكانه سهم. اتفقنا؟ طيب النهاردة كان سعر السهم 20 وانا بصدر كان 20. توقعي ان ساعة الاكسرسايز هيبقى 25 دولار. 25 دولار. انا اصدرت كام؟ اصدرت 100 اوبشن. اصدرت 100 اوبشن. طيب يبقى في الحالة دي انا بقول للمساهم خلي بالك هو السنة دي الارنينج بير شير بتاعك كام؟ 10 دولار. خلي بالك لان السنة اللي جاية ناس هتدخل مع حضرتك فهتكتر المقام وفي نفس الوقت مش هيدفعوا حاجة. هتقول لا ما هيدفعوا كام؟ 20. هيدفعوا 20. هيدفعوا 20. كان المفروض يدفعوا كام؟ 25. لو هيدفعوا 20 كنت اديلهم بال 20. كويس؟ اذا اللي هيحصل ان هيحصل ايه؟ اسهم مجانية. لما اسهم مجانية بتحصل البسط مش هيزيد لكن المقام هو اللي هيزيد. اذا احتمال كبير الايرننج بير شير تقل. الاحتمال ده اسمه ان انا هيبقى ديليوتد ايرننج بير شير. طيب الديليوتد ايرننج بير شير عندي كذا صنف كذا نوع. احنا هناخد ثلاثه بس منهم اللي هو الاوبشن والكونفرتبل بوند والكونفرتبل بريفيرد شير. الاوبشن هو الوارنتي. طيب والرابع هناخد الرايت. طيب بيقول لي طب خلي بالك قبل ما احط الاوبشن على طول او الكونفرتبل على طول بعمل حاجه اسمها تيست فور ديليوشن. تيست فور ديليوشن الاول حط المعادله يمكن الكونفرتبل ما يعملش ديليوشن خلاص. لكن قال لي قاعده عامه في حاله الاوبشن لو الاكسرسايز برايس اقل من الفير فاليو هيبقى في ديليوشن. يعني معنى اقول له هات 20 دولار وخد ده الاكسرسايز برايس لكن بره في السوق ب 25 اذا هياخد اسهم مجانيه يبقى ده في ديليوشن. طيب البريفيرد شير وال ال ال ال ال ال بوند قال لي دي احسبها ازاي بقى. شوف هنا الايرننج بير شير كام وشوف هو بياخد انترست كام. كويس لو بياخد انترست اعلى من اللي بياخده المساهم العادي اذا يحصل ايه؟ مفيش حاجه لان بتنازل عن الكتير قوي في مقابل ان ياخد معايا يشاركني في الحبه الباقيين دول. لو هو اقل يبقى انا في ديليوشن. يبقى بالتالي قبل ما ابتدي اعمل الديليوتد واحطه في المعادله ابتدي اعمل ايه تيست فور ديليوشن. خلاص. طب قال لي طب في مشكله ممكن لما كل واحد فرضاني يبقى النتيجه ولما جمعوا مع بعض تبقى النتيجة تانية. قال لك عشان كده دايما بتعمل تراي اند ايرور. انت في الامتحان مش هتعمل تراي اند ايرور. يعني كل واحدة لوحدها ودي مع دي ودي مع دي ودي مع دي. طب نغير. يعني لو عندك ثلاثة اوبشن يبقى انت مضطر تعمل ايه؟ ثلاثة تيست. لا اكتر من ثلاثة تيست. كويس؟ لا في الحالة دي قال لك ايه؟ ابتدي بالاعلى ديليوشن. عشان يوفر عليك. عامة ببتدي دايما بالاوبشن. لان الاوبشن هي دايما هي الاعلى ديليوشن لاني بديها بمقابل nothing خالص بينما بتاع البوند بيتنازل عن الفايده. انا هنا بداله ببلاش خالص. اذا دايما الاعلى ديليوشن هي الاوبشن او الورنتي الاقل البوند او البريفيرد. فالاول ابتدي بالاوبشن وشوف لو ديليوتد خلاص يبقى كمل عليها ايه؟ كمل عليها البوند. طب ناخد اول حاجه لو الاوبشن الاوبشن عشان اجيب الديليوتد قال لي بستخدم حاجه اسمها التريجري شير ميثود، بستخدم حاجه اسمها عشان اطلع الحبه اللي ايه اللي فري، عشان اطلع حبه اللي فري بستخدم حاجه اسمها ايه تريجري شير ميثود. طب التريجري شير ميثود دي تبقى ازاي حضرتك؟ قال لي بتبقى الايفرز ما فيهوش اللفظ ده، الايفرز ما قاليش بطريقه التريجري اللي قالها اليوس جاب، الايفرز قال تستخدم الطريقه الاديه اكنك نزلت اشتريت مش عارف، شرح الطريقه بدون ما يدي اسم. فبالتالي احنا هنستخدم تريجري شير ميثود. بيعمل ايه؟ تعرف الطريقه دي انا عندي كم اوبشن؟ 100 اوبشن بسعر اكسرسايز 20 وهو الفير كام؟ 25. طيب حاولوا، طب ببساطه جدا جدا انا عايز اطلع الفري، لان المش فري ما بيعملش ديليوتد، المش فري اكني اخدت ثمنه فما فيش ديليوشن فيه، انا عايز اشوف الديليوشن هو الاسهم المجانيه. طيب فبيقول لك ايه؟ اكنك نزلت السوق اشتريت اسهم. طيب الناس لما تعمل اكسرسايز لل 100 اوبشن ها هتدفع لي كام؟ 20. يبقى انا معايا كام؟ معايا 2000. انزل السوق اشتري بال 2000 دول اسهم. طيب لو نزلت اشتريت اسهم وسعر السهم 25 كويس، يبقى 2000 على 25 تدي ها؟ لا ما تجيش، 2000 على 25 تدي 80. اذا لو انت نزلت السوق بالفلوس اللي هيجيبوهم مش هيجيبوا 100 سهم، يجيبوا 80. اذا مش بعمل ديليوت ال 20 يا جدعان، هم كانوا 100 سهم هيبقوا 80. 2000 جنيه على 25 جنيه هيبقوا 80. ايوه 25 جنيه مش 25% يدي 80 سهم. يبقى حضرتك هم دفعوا ثمن 80 سهم بس، يبقى حضرتك هتصدر 20 سهم ببلاش. طيب المعادله ايه؟ المعادله بتقول لي عادي جدا الارباح كام؟ ها؟ 10,000 مش هتتغير، هو مش هيدوني حاجه على ال 1000 سهم بلس او سوري ال 1000 سهم بلس ال 20 سهم اللي حضرتهم فور فري. اذا الديليوتد بيساوي 10,000 ها؟ على 1020 يطلع اقل من 10 يطلع 9.8 بير شير. يبقى انا هكتب الاثنين في الانكم ستيتمنت، هقول له الايرننج بير شير 10، ديليوتد ايرننج بير شير 9.8. تمام 9.8 يعني فعلا في ديليوشن كويس. طيب النقطه الثانيه، ايوه بس انت هنا خدت على السنه كلها، انت خدت على السنه كلها. اقول له طب اصبر بقى، باخد نسبة لو الاوبشن صدر في نص سنة. يعني لو قال لي الاوبشن ده صدر في يوم 1/7 يبقى ال 20 دي هعمله امتى؟ ها؟ 6 شهور. نقول تاني؟ لو الاوبشن ده صدر في يوم 1/7 يبقى انا هعمل ها؟ 6 شهور. طب لو الاوبشن ده جاي لي من السنة اللي فاتت؟ بس انا كامل. خلاص؟ فاهم دي؟ طيب لو هو قال لي جه في نص السنه، يعني الاوبشن ده جاي لي من السنه اللي فاتت وهو جه في نص السنه اداني الفلوس وخد السهم من اول السنه. لا اداني الفلوس، لا بحسب بقى لحد التوزيع اني يعني سنه تاني. الاوبشن ده جاي لي من السنه اللي فاتت، جه في يوم 1/7 وقت الاكسرسايز نهار السنه دي 1/7 راح مديني ال 20 دولار وخد السهم. خد الاوبشن يوم 1/7 واداني الاوبشن وخد السهم، هل في ديليوشن؟ هو المفترض انت بتعمل ديليوشن بقول احتمال السنه اللي جايه يحصل ده، هو هنا مفيش احتمال للسنه اللي جايه خلاص، فالمفترض ان مفيش في ديليوشن خلاص خلص، لان مفيش توقع، لان اصدار فعلي اصدار فعلي. عشان كده اقول لك لا اصبر بقى، الدنيا مش كده، الدنيا مش بيس قوي. هو عامل ديليوشن، انا بكلمك على السنه دي. هيقول لي لا، المعيار بقى جه هنا يعني حته انا مش مقتنع بيه. يقول لك لا، طالما صدر في نص السنه اذا هتعمل ديليوشن لنص سنه بس. هو دلوقتي اصلا لما هيعمل اصدار عشان يديله الاسم اللي هو عايزه، ما انا هعمل اصدار كده بساعد كده. ما انت هتعمل اصدار، ما قلتلكش لا بساعد. يبقى في هنا حاجه بس هي مش نص ولا هي نص. مفيش نص بيت موجوده في الايه. فدلوقتي تصدر 10 اسهم جداد او هنا لو فعلا صدرت، لو صدرت فعلا نص السنه في الحاله دي هقول له اذا الايرننج بير شير بيساوي 10000 على ها 1000 في 1 زائد ها 20 نص. هصدر كام؟ 100 سهم كلهم، 100 في 6 على 12. لو فعلا صدر ده يوم 100 ولا ال20 اللي هما ده اصدار فعلي الايرننج بير شير. ماشي لو فعلا صدر يبقى كده. لو فعلا صدر في نص السنه لا انا كده كده البيزك ده البيزك ايرننج شير ده اصدرت اسهم. اذا البيزك هيبقى كده خلاص. المفترض ان 31 12 ما عنديش اوبشن. في 31 12 ما عنديش اوبشن خلاص. ولكن قال لي لا، طالما انت ابتديت السنه، ابتديت السنه وانت عندك اوبشن لازم تحسب ديليوشن. طالما ابتديت السنه وعندك اوبشن احسب ديليوشن. لانك انت السنه اللي فاتت حطيت ديليوشن. كويس. طب اعمل ايه؟ هي مش منطقيه. فاروح اعمل ايه؟ اخد نفس المعادله دي كده بالظبط، ادي ال 10000 على كل المقام ده خلاص، ولكن ها بلس 20 في 6 على 12 ده اصل الديليوشن. بقيت المجاني اللي ما حطيتوش، بقيت المجاني اللي هو قعد 6 شهور، لان بعد 6 شهور في اصدار خلاص خلصت اصدرت، فده اصدار فعلي. ال 100 دي اصدار فعلي، بينما ال 20 دي ها هي الاسهم المجانيه اللي هصدرها. فمن يوم 1/1 لغايه 30/6 انا اقول حصدر اسهم مجانيه، حصدر اسهم مجانيه. ما يحطش ال 100 بقى في 6 على 12. لا ده اصدار فعلي اهو، ده اصدار، ده اصدار فعلي. هتتكلم فكره ان هو بيعمل ديليشن خلاص يعمل. طيب اتفضلوا حضراتكم. لو عندي انا ابتديت السنه وعندي الكلام ده، عند حضرتك 20000 جنيه بروفيت خلاص، وعندك 300 اوبشن، 300 اوبشن. الاوبشن ان اشتري السهم ب 100 جنيه وهو في السوق ب 150 جنيه خلاص. عندي 20000 جنيه، ده 20000 جنيه ده ربح خلاص، و1000 جنيه ده 1000 ده شير، ده بروفيت وده شير. عندي 1000 شير وفي 300 اوبشن بدي بيهم السنه، ان اشتري السهم يشتري سهم ب 100 وثمنه في السوق 150. احسبوا لي الايرننج بير شير والديليوتد ايرننج بير شير. المواعيد ايه؟ مفيش مواعيد ولا جاي له من السنه اللي فاتت؟ هو ايه الرقم اللي فوق خالص ده؟ 20000 بروفيت. مفيش 1000 شير. 1000 شير تلتمية اوبشن ان ياخد سهم، ادفع 100 بس السهم بره ب 150. ايرننج بير شير كام اصلا؟ 18. ايرننج بير شير اصلا كام؟ الديليوشن هيطلع 100. الايرننج بير شير الاصلي من غير ديليوشن 20. والديليوشن هيطلع معايا 18. 18 18 اكتر. طيب حد مطلع عندي غير كده؟ 380 الارنينج بير شير 20,000 على 1000 يطلع 20. الديليوشن هقول له 300 في 100 يطلع 30,000. ال 30,000 على ال 150 150 انت هتشتري يدي 200 خلاص. هو عنده 300 يبقى في 100 سهم فري. اذا المعادله هتبقى 20,000 على 1100 يطلع 18.18 ده ديليوتد على 1100 مش على 1200. لا ال 30,000 يجيبوا 200 وانا اصلا حديله 300 يبقى في 100 الفري. انا بحط الفري تاني ارنينج بير شير 20. طيب انت عندك 300 اوبشن. الراجل المفروض السنه اللي جايه كل واحد معاه اوبشن يجيب الاوبشن ويديني كام؟ 100 جنيه اديله سهم. بس ثمن السهم في السوق 150. احنا قلنا بستخدم طريقه تريجري شير ميثود. تريجري شير ميثود اكنك نازل اكنك نازل حتى لو انت هتديني مزار جديد. انا بقول لك طريقه حسابها. لو انت الراجل هيدفع لك 100 جنيه على كل اوبشن وهما كام اوبشن؟ 300. يبقى 300 في 100 بكام؟ 30,000. يبقى الناس لما يجي يعملوا اكسرسايز الاوبشن هيدوك كام؟ 30,000. لو نزلت السوق اشتريت ب 30,000 جنيه اسهم الواحد 150 يبقى تشتري كام؟ 200. يبقى هو هيديك فلوس 200 لكن انت هتديله كام؟ 300. يبقى ال 200 اكنهم اصدار جديد لما يتم بفلوسهم. بس اكنك بتعمل اصدار جديد بكامل الفلوس. لكن ال 100 فور فري. اديت 100 من غير اي فلوس. يبقى ال 100 دي هي اللي هستخدمها في المقام. يبقى ال 1000 بلس 100. تمام؟ طيب. لو انا جبتها ان انا اخدت الفرق بين القيمتين ال 100 وال 150 هيطلع معايا 50. ضربتهم في 300 ادوني 15,000. على ال 150 انا طلعت هذا اسهم مجانية. يعني ممكن تدعمك. طيب الاكسرسايز برايس 100 بينما ما حدش هيجاوب ما حدش يتكلم. بينما الفير فاليو للسهم 90. اكسرسايز برايس 100 بينما الفير فاليو للسهم 90. احمد احسب لي الديليوتد. مش هيبقى ديليوتد حماده ليه؟ تاني اكسرسايز برايس 100 يعني هيجيب لي 100 ويجيب لي اوبشن وادي له سهم. الفير فاليو في السوق 90. في لص في الديليوتد. قابل بقى قابل بقى شلتك بقى حرك يا عم بس ما صح فلوس في لا الكلام ده عيب. في لص لص في الديليوت دي مش دي حاجه بره الايفرس خالص. هو اي حاجه انجليزي خلاص. طيب انت ترضاها؟ مفيش لص ديليوتد. هو اصلا مفيش ديليوتد. محدش هيجي لك يعني يجيب لك الاوبشن ويديك 100 جنيه وتديله السهم ينزل بيها ب 90؟ ايه لو كان حماده. طيب طيب ال 300 اوبشن دولت انا اصدرتهم في يوم 1/7 كان الاكسرسايز برايس 100 بينما الفير فاليو 120. اتفضل. عايز احسب الديليوتد ايرننج بير شير. يوم 1/7 اصدرت اوبشن، اصدرت 300 اوبشن. يوم 1/7 اصدرت 300 اوبشن. اكسرسايز برايس للاوبشن 100 بينما الفير فاليو 120. عايز احسب الديلوتد ايرننج بير شير. مقترح يعني مش عارف كيف. اثنين وخمسين يبقى نحاول نفس الكلام من نفس خلاص. هو انت ما جعان بتعمل لوس ديوت يعني لو في شهر رمضان عملت تعمل بتاع 30 مليار لوحدك ده بخلاف اثنين وخميس يعني بشرح نفس الديليوشن صح؟ اه كده حافظ معايا مش عارف. 1517 انا مش عارف احسبها لي انت بقى. يلا 250 وانا هدي له كام؟ هدي له 300. اذا الفري كام؟ 50. بس من امتى؟ من 1/7 يعني 6 شهور. اذا انا عندي 20,000 على ال 1000 في 1 بلس 250 في 6 على 12. 250 في 6 على 12. لا ما اصدرتش، اصدرت الاوبشن. اصدرت السنه الجايه الاوبشن لسه ما عملتش اكسرسايز. 15 ونص ماشي 50 بس. ليه 50؟ مش انت حلتها؟ لا هو عملها. لا يا حبيبي 250 ايه؟ انا هاخد منهم 30,000. ال 30,000 لو نزلت اشتريت السهم ب 120 يبقى هشتري 250. هم دفعوا الثمن 250 وانا هدي لهم 30. يبقى اللي بيعمل ديليوتد او ديليوشن هو الفري. الفري 50. انت قلت انا اصدرت يا باشا. اصدرت اوبشن. اصدر اوبشن بالانجليزي اهو. بس على فكره في لوس في اليوتيوب ده ولا حاجه. في لوس مش لو حصل لوس بس لو اشرحت احنا قلنا لو في لوس اسمها انتي ديليوتد وبالتالي ما بيبقاش ديليوشن. اسمها ايه يا باشا؟ انتي ديليوتد. انتي ديليوتد فبالتالي ما عنديش. كويس؟ اه انت عارفها كلها بس لوس يعني لوس في الديليوشن دي جديد. والكلام ده تقوله الكلام ده ينفع تقوله وانت قاعد ورا قاعد قدام وراك ناس وتقول لوس في الديليوشن نخاف عليك يا حمد. طيب لا اصدرت اوبشن. انت باشا بقالك كتير بتدرس هل سمعت مصطلح ده؟ لا لا لا انا بقول لك ده مليون. انا ما سمعتوش قبل كده بس تخيلت يعني انت لو قلت له واحد حاسب مستواه ده اكبر. بص انا بقول انت املك الوحيد انك تنجح انك تروح تعلم ورقه مع الخواجه بره هيديك 100% هو كده هينجح لان الراجل هيمتحن لا انتحن او حاجه ثانيه اما يقول له في لوس في الديليوشن اوكي يا باشا والانجليزي اتكلم يعني طيب لا انا اصدرت 300 اوبشن لكن لسه السهم ما حدش جالي اكسرسايز لسه السنه اللي جايه طيب انا جاي لي بقى من السنه اللي فاتت اوبشن ويوم 1/7 اصدرت 300 سهم خلاص اصدرت 300 سهم جاي لي الاوبشن اكسرسايز 100 وقت الاصدار كان السهم ب 120 هات لي البيزك والديليوتد طيب وانا اصدرت كام بقى اصدرت 300 هات لي البيزك والديليوتد ماشي البيزك ده المره لا يا حبيبي البيزك هو الجديد لا ازاي البيزك كام السنه اللي فاتت كنت اصدرت اوبشن جم السنه دي شهر 7 قال لك خد الاوبشن وخد 100 جنيه وهات لي السهم اصدره يوم ايه بقى ماليش علاقه اصدره يوم ايه انا مال انا السنه اللي فاتت لا السنه اللي فاتت اداني اوبشن انا اصدرت يوم 1/7 كله مدي اليوتيوب ده ديليوتد انا بحسب انا عايز البيزك ارنينج بير شير كام البيزك الاول عندي 20000 على ها 1000 في 1 زائد 300 في 6 على 12 17 4 و17 خلاص الثاني 20000 1000 في 1 زائد 300 في 6 على 12 زائد 50 في 6 على 12 دي الديليوشن في 6 شهور تطلع 17.0 حسبت كده ايه حسبت كده كده طيب تاني نوع او النوعين مع بعض تاخد تاني نوع هو البريفيرد ستوك كونفرتد ايه زائد ده اسهم جديده بتضاف كونفرتبل بريفيرد ستوك احنا اخدنا طب صلاه بس صلاه بس بعد كده بريك اه هو انا اللي هعمل الديليوشن بقى الديليوشن لو في بريفيرد كونفرتبل بريفيرد ستوك الديليوشن لو في كونفرتبل يلا يا جماعه طيب احنا قلنا في التريجري بستخدم طريقه ايه تريجري ميثود انا بقى في البريفيرد في البريفيرد لا بري في الكونفرتبل بريفيرد الكونفرتبل بريفيرد كونفرتبل بريفيرد او كونفرتبل بوند بستخدم طريقه اسمها اف كونفرتد اف كونفرتد كما ان لو فعلا اتحولت خلاص عشان احسب الديليوشن اكن فعلا فعلا الكونفرتبل حصلها ايه كونفرتد اكنها اتحولت. طب تحسب ازاي؟ لو انا عندي 100,000 جنيه بروفيت 100,000 جنيه الاوبشن باخد البلاش باخد بيجمس وباخد الايه الحاجات المجانيه كده لا ما انا برضه حسبت الديليوشن. لو انا عندي 100,000 بروفيت وعندي 1,000 شير طول المده وعندي جاي لي من السنه اللي فاتت كونفرتبل بريفيرد ستوك عندي كمان ها عندي 500 بريفيرد ستوك يتحولوا كل 2 بريفيرد يتحول 1 ستوك كل 2 بريفيرد يتحول 1 ها ستوك وكان عندي خلي 10,000 500 دي من ضمن ال ايه ولا لا علاقه ده ده كومن ستوك ده شير ماشي خلاص وعندي ال 500 دولت ال 500 كوميوليتيف ب 10% كوميوليتيف ها ب 10% وكل 2 يتحولوا لواحد. عايز احسب البيزك ايرننج بير شير يلا 110 البيزك ايرننج بير شير كام؟ 100,000 على 10 100,000 على 10 10,000 دي بتوع ايه؟ لا قول لي لو 10,000 ده صح؟ طب ما هي 500 غلط ايه؟ ال 100 دولت هشيل منهم الديفيدنس بتاع ال 500 ها؟ في 550 ال 500 دول البار فاليو بتاعتهم البار فاليو بتاعتهم 10 يبقى 500 في 10 ب 5000 في 10% ب 500 لا نخليها 100 انا عايز رقم كبير يبقى دي 5000 يبقى 500 في 100 يعني 500,000 في 10% ها ب 5000 100 بار تبقى 50 500 في 100 بكام ب 50 في 10% ب 5000 كويس اذا البيزك ايرننج بير شير يطلع ها ادي 9500 لسه خلاص لسه ده ايه ده البيزك بس انا عندي بريفيرد كونفرتبل ل ستوك كومن ستوك. طب انا عايز بقى لو في ديليوشن فبيقول لي هنا استخدم طريقه اف كونفرتد اف كونفرتد اتصرف كما لو فعلا اتحولت. طب كما لو فعلا اتحولت كويس 2 لواحد اذا ال 500 دول يتحولوا لكام؟ ل 250 يبقى اول حاجه ال 10 دي هتبقى كام؟ ها 210 250 طيب البسط لا هنشيل لازم اشيل 5000 ليه؟ ما اف كونفرتد يبقى ما فيش بريفيرد يبقى ما فيش ديفيدنس للبريفيرد اذا لو في بريفيرد كونفرتبل اول حاجه قال لي اطلع البسط شيل ايه؟ شيل اي ديفيدنس انت حاطه للبريفيرد لان كده كده لو كونفرتد مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه ده اذا ده يبقى 100,000 زي ما هو على 10 250 يطلع احنا اسفين يا فندم احنا قلت خطط لك اسفين ده ايه ده ها ده المفترض انا بحسب الديليوتد اذا ده انتي ديليوتد ليه لان البيزك ايرننج بير شير بكام 9.5 لما عملت اف كونفرتد اداني 9.75 اذا من مصلحه المساهمين انهم ياخدوا لا ان هم يتحولوا الاسهم لان لو تحولوا الاسهم يزود ربحيه السهم خلاص طيب افرض بقى كان العكس كان واحد لعشرة. واحد لعشرة. كل سهم بريفيرد يتحول لعشر كومن ستوك. احنا المعادلة الاساسية كانت بتاعتنا كانت 100,000 ماينس 5,000 على 10,000 يطلع 9.5. if converted يبقى ال 100,000 بس هنا ال 500 يتحولوا ل 5,000. ال 500 يتحولوا ل 5,000 وانا عندي 10 يبقى 15,000 يطلع 66. ايه اللي هيحصل؟ ديليوشن. اذا في الحاله دي هيحصل ديليوشن. فالى اذا السنه اللي جايه حصل ان البريفيرد ستوك اتحول لكومن ستوك ربحيه السهم هتقل. ليه تقل؟ لان هما كانوا بياخدوا ديفيدنس قليله في مقابل انا كنت باخد ربح اعلى. طب اتفضل. طب ما هو السهم ده لو بوند هتفرق ولا تفرق واحده واحده خلاص. نقول تاني. يبقى البريفيرد ستوك البريفيرد يا بني يا بني قولوا لي البني يا بني براوي والله يقول لي جاب لي البني يا باشا. اه في السهم الذهبي ده والعياذ بالله. طيب يبقى 9 ما بقاش ايفر. لا مش ايفر. ما هو ده معيارك ايه في ايه؟ كان حاجه بحال نص في الديليوت. هي حاجه بحاجه خلاص. يبقى لو كونفرتبل بريفير كل اللي هعمله. لو انت عايز تحسب الديليوشن روح من فوق شيل ايه؟ ها؟ شيل الديفيدنس بتاعت البريفير لان كده كده هيتحولوا الاسهم فبالتالي ما همش. وتحت حط ها المعادل للكومن ستوك. اكتر الناس بتغلط في الحته دي. ليه؟ يروح بسرعه حاطط تحت 500. ده ال 500 ده البريفيرد. ال 500 ده البريفيرد. انا احط المعادل ليه الايكويفلنت ليه. يبقى ال 500 يتحولوا ل 5,000. يبقى تحت احط ال 5,000 مش ال 500. نقول تاني. اكتر الناس اكتر غلطه شائعه في الحته دي ان يروح فوق يشيل عادي الديفيدنس وتحت يروح حاطط كام؟ 500. انت كده بتعمل درجات كلها بدون درجات خالص. كلها غلط كويس. انت حاطط ايه؟ حاطط 500. انا مش عايز ال 500. هم لما يتحولوا ها هيتحولوا لاسهم عاديه ولا بريفيرد؟ هيتحولوا لاسهم عاديه. يبقى كام سهم عادي وبالتالي ال 500 يتحولوا 5,000 سهم. ده اللي هحطه في المقام هزوده في المقام مش ال 500 خلاص. يبقى دي طريقه اف كونفرتد. اف كونفرتد يبقى بالتالي لو تحول الاسهم هيحصل ايه؟ ده في البريفيرد ستوك. طب نيجي ايه؟ البوند بقى اخلع. البوند ليه تمن؟ لا هيبقى بس الفرق البوند الديفيدنس البريفيرد ليها ديفيدنس والديفيدنس بعد الضرايب. البوند ليهم انترست والانترست عليها ضريبه. فالانترست تعتبر من ضمن عناصر التكلفه. الانترست عليها ضريبه عنده هو عندنا. انا بتكلم عندنا وانا هو عندنا الانترست عليها ضريبه. أيوة. مش الانترست من ضمن عناصر التكلفه وبالتالي بتحسب قبل الضريبه وبالتالي باخد بيها ها تخفيض ضريبي لانها بتقلل ربحي بينما الديفيدنس بعد الضريبه فمش علاقه بالضريبه. لكن البوند الانترست بدخلها معايا ضمن حساب الربح. طب وبالتالي اعمل ايه؟ يعني بفضل ظاهر كله بالظبط. قال لي اف كونفرتد. اف كونفرتد بمعنى اف كونفرتد حط دخلك العادي وضيف عليه الانترست لان الدخل ده عشان اوصل له ها طرحت الانترست. ولو قلنا اف كونفرتد مفيش انترست وبالتالي هتزود الانترست، ولكن ولكن بالضبط الانترست اللي هتزوده، او انا كنت حسبت 1000 جنيه انترست وتحت ده من ضمن عناصر التكلفه فخفض لي الضريبه بال1000، يبقى انت لما تشيل مش هتشيل ال1000 حضرتك لان في ضريبه، وبالتالي انترست في 1 ماينس تاكس ريت. يعني لو التاكس ريت 40 يبقى دي 60، يبقى الانترست 60%. اللي بياخدها البوند، المجمعة كلها اللي بياخدها البوند، البوند نفسها مش البوند هتتحول 6% لمده 5 سنين. لا انا سنه سنه انا سنه انا سنه مش انا بحط في... مش بحط الايرننج ده بتاع ايه؟ بتاع سنه. اي سنه؟ ماشي. اي سنه؟ طبعا. كويس؟ طبعا. انا بقول ده ايه؟ لا انا في حاجه هنا مش اتفضل. انا المفروض ان انا هشيل انترست وهجيب الضريبه اللي كانت المفروض عليها اللي قلت عندي تاني وازودها تاني اف كونفرتد. اه بص، ايرادي 1000 جنيه ماشي. ماينس الكوكس 500، يبقى هنا كام؟ ها جروس بروفيت 500 خلاص. في 100 جنيه انترست ماشي، يبقى كام؟ 400. الضريبه 10% ماشي، يبقى ضريبتك 40، يبقى تكسب كام؟ 360. لو ما فيش ال100 انترست يبقى ها 500 ها ما فيش ال100 ضريبه 50 يبقى ها 450. الفرق بين الاثنين مش ال100، لا ال100 ناقص ضريبتها. الفرق بين الاثنين عباره عن 100 في 1 ماينس نسبه الضريبه. نسبه الضريبه كام؟ 10. يبقى 100 في 90% يعني 90. الفرق بين فعلا 90. ليه؟ حضرتك لما حطيت لي ال100 خفضت الضريبه من 50 ل 40، فانت حطيت انترست وفي نفس الوقت شلت انكم اكسبنسز، انكم تاكس اكسبنسز، وبالتالي الصافي لو في انترست ها يقل ربحك ب 90 بس مش ب 100. خلاص؟ وبالتالي حضرتك لما تيجي تشيل الانترست، لا حضرتك لما تيجي تشيل الانترست اف كونفرتد اعتبر ان مفيش انترست. لو اعتبرت هنا ان مفيش انترست والدخل هنا 360 مش هزود 100، هزود 90 اللي هو واحد فيه ها واحد ناقص الضريبه. طب اعتبر الضريبه هنا 20%، نفس الكلام، يبقى دي كام؟ 80. يبقى دي كام؟ 40 ناقص 80 320. اعتبر ان هنا 100 ها بقت 400. الفرق بين الاثنين مش ال100، 80 اللي هي 100 في 80% اللي هي 1 ناقص نسبه الضريبه. اذا الانترست هنا عكس الديفيدنس، الديفيدنس بعد الضريبه ما يهمنيش الضريبه، بينما الانترست يهمني الضريبه. اذا البسط فوق هجيب صافي الربح واجمع عليه، واجمع عليه الانترست بعد تخفيض ضريبتها اللي هي الانترست في 1 ناقص ها نسبه الضريبه. طب والمقام حجم عليه ها عدد الاسهم الجديده اللي هتصدر مش عدد البوند. اللخبطني ان حضرتك كاتب 1 ناقص 60%. كام في الميه؟ العدد نسبه الضريبه كام؟ حسب حسب النسبه، حسب النسبه خلاص. يبقى البسط، البسط هعمل فيه ايه؟ هزوده لان كنت قللته، هزوده بالانترست في نسبه الضريبه ماينس الضريبه تحت، هضيف الايكويفالنت شير مش البوند. يبقى لو عندي 500 بوند يتحولوا ل 600 شير باخد ال 600 مش باخد ال 500. ونفس الكلام لو هي جايه لي من السنه اللي فاتت، سنه كامله، يبقى سنه كامله. لو هي اصدرت البوند في 1/7 يبقى 6 شهور. متفقين؟ اصدرت البوند في 1/7 السنه اللي فاتت، السنه دي. طب والانترست بتتحط امتى؟ مش ده 6 شهور الانترست اخر السنه، مش ده مش انا بحسب هو وقت استحقاق الانترست والله وقت اصدار البوند. الانترست حسب اخر السنه ماشي، سواء دفعتها او بيبل. اه فضلتها 27 سواء دفعتها او بيبل بتنزل انترست الفتره اكرول. كويس؟ طيب تعال ناخد مثال شامل الدنيا دي. يبقى هنا الديليوتيف ديليوتد ايرننج بير شير كومبلكس كابيتال ستراكشر بيساوي ايرننج بير شير الاساسيه خلاص ماينس امباكت اوف كونفرتبل ماينس امباكت اوف اوبشن. طيب لو دخلنا واحده واحده, لو في ديليوتيف بوتنشال, لو في اوبشن الاوبشن هنا بستخدم طريقه التريجري ستوك تريجري ميثود كويس, وادي الاكزامبل بتاعها الكونفرتبل انسترمنت. تعالوا ناخد المثال ده. المثال ده اسيوم نت بروفيت فور ذا يير 50,000 ويتد افريج نمبر اوف اوردينري شير اوت ستاندينج 10,000. الراجل جاب لك الويت على طول خلاص, مش مشكله ما تقراش, احنا عايزين نحل صفحه 8. انت مش هتلاقي رقم صفحه ممسوح كويس. محمد عماد وبعد غياب محمد عماد يلا اوعى تكتب على الحيط راح يكمل هيفصل. ايه ده لسه يا باشا مش شغال مش محطوط وانت فاكر لو الجهاز نفسه فصل احنا شغالين شحن عادي البروفيت 50,000 والويتد افريج 10,000. الراجل ده عنده 1.7% convertible debt 200 bond each convertible into 40 ordinary share. خلي بالك انا عندي 200 bond وكل واحد يتحول ل 40, يبقى الايكويفالنت كام بالظبط؟ ذا بوند وير outstanding ذا انتاير يير. انتاير يعني كل السنه خلاص. 10,000 فايده. ذا انكم تاكس ريت 40%. ذا بوند وير ايشود بار 1000. نو بوند وير كونفرتد ديورينج ذا يير. البوند الواحد ب $1,000 وهما 200 بوند. لا مش عارف بس الجزء ده. الاساسي بيزك كام؟ تمام. ما هو عشان تحت يا جماعه في كونفرتبل بريفيرد شير. فانا لا بافتراض ان مفيش الثانيه. مفيش اثنين, عايز في حل رقم واحد بس. ها مفيش ناقص. مفيش نمره اثنين, ده انت مش شايفين. تمام. ايه ده؟ ايه؟ والله العظيم حياة ربنا احنا كنا بنشرح في اسكندريه. اسكندريه كان المكان جنب مديريه الامن في سموحه، جنب مديريه الامن في زهران مول، في قلب زهران مول جنب مديريه الامن. كويس. فكان تحتنا، تحتنا يعني بص من الشباك شايف الناس بتجري، عربيه الشرطه بتجري ورا الناس وهم يجروا. كويس. يقع في حته ويروح راجع تاني، الناس تهاجم تاني، وبعد كده قنابل، قنابل مسيله وبتطلع لنا. كويس. وانا عادي بشرح عادي، وفجاه قنبله غاز تحت البتاع، اقسم بالله تحت السنتر. طبعا انا اتخضيت. واحده بقى اسكندرانيه يا باشا، واحده من من من قاعدين، يا دكتور مفيش حاجه، دي دي قنبله غاز عادي يعني. عادي، ايه المشكله يعني؟ اه والله. وكملنا الكورس عادي، بس الكارثه ما كانتش في الكورس، الكارثه واحنا ماشيين. زهران مول ليه بابين، باب ينزلك على الشرطه ويقفه، وباب عند المتظاهرين. هتتضرب، هتتضرب. طيب المشكله وانت لو وانت نازل ضغط على الشرطه، فالجيش والشعب ايد على الشرطه والشعب ايد واحده، زدت على المظاهرين الشرطه بطاقيه وعدي. طيب محمد، انت واحده واحده واحد. انا عندي 50,000. كويس. زائد يا محمد مش ناقص، بضيف الانترست. الانترست كام؟ الانترست 200,000، 200,000 في 1.7 ب 3400. خلاص. في 1 في 6 من 10. في 6 من 10 بكام؟ يبقى 50,000 زائد 240 كويس. لا كل واحد، كل واحد كان عندي 10، بعد كده كل واحد من 200 يتحول ل 40، يبقى 240 8,000 و10 يبقى 18,000، يدي 2.98. مع عدم الاخذ في اعتبار رقم 2 ان ده ديليوت ولا مش ديليوت، ديليوت. طيب مع اخذ في الاعتبار ان في رقم 2 موجوده، 2.4 مش هدخلها في الديليوشن، لكن هراعيها. هراعيها بمعنى ايه؟ ان انت عندك كونفرتبل بريفيرد شير 100 بار في 1000، يبقى كام القيمه؟ كام بالفرد؟ 100,000 ها في 2.4 كوميوليتيف، يعني كده كل سنه هحط لهم، يبقى كام؟ ناقص 2400 فوق وتحت. لا يعني في البيزك وفي الديليود. اه ماشي. فوق فوق في الخمسه دول. لا كده كده البيزك ايرننج بير شير بيساوي الايرننج ماينس الديفيدنس بتاعت الكوميونيتيف. الكوميونيتيف عباره عن 100 في 1000 ب 100,000 في 2.4 ها ب 2040، يبقى 50 ماينس 2400 4 و7. الديليوتيف هتبقى 50 ماينس 2400. لا سيبها دلوقتي، خلي بالك انا ما بحطهمش كلهم تاني. لو جالي سؤال زي كده يا جماعه، لو جالي سؤال زي كده ما بعملش المساله مره واحده، واحده واحده. لسبب ممكن يكون في واحده ديليوتد وواحده مش ديليوتد، بس المحصله النهائيه ديليوتد، فهطلع رقم غير البوليتيكال خالص. نقول تاني، نقول تاني، لو جات لي الله، لو جات لي مساله زي دي مش هعملها كلها مره واحده، يعني هشتغل زي ما اشتغلنا كده بالظبط. لسبب لو عملتها مره واحده ممكن يكون البوند نفسه ديليوتد والبريفيرد مش ديليوتد، بس البوند ديليوتد اكتر، فهيبان في المساله النهائيه في ديليوشن. خلاص. وبالتالي انا افتكر ان انا حليت صح، بينما لو عملت واحده واحده الاولانيه هتطلع ديليوتد، فهيطلع رقم الثاني وانا بعمل التيست يطلع انتي ديليوتد، فمش هعملها، فيطلع الديليوتد رقم ثاني غير اللي حسبته خالص. خلاص طيب، يبقى اول حاجه المفروض اعمل فيها شيت سطر وهو عامل ثاني نفس الشيء. طبعا طبعا، بس من الاول خالص، من الاول خالص هقول 50000 ناس 2400، لان كده كده الناس ليها ديفيدنس. خلاص يبقى لو هشتغل رقم واحد يبقى الايرننج بير شير 5. لا لا، ما انا لو جت لو جت المساله كده، لا لا لا لا غالبا لو جت المساله كده على بعض، لو جت المساله كده على بعض، فانا براعي ان في بريفيرد، بس مش هحولها، هحولها في مرحله ثانيه. خلاص لو جت المساله كده، هو اصلا في بريفيرد كده كده، في بريفيرد، ولكن هحولها في مرحله تاليه. يبقى اول مرحله هحول اكيد تحولها، لا تحولها في مرحله، في خطوه ثانيه. يبقى الايرننج بير شير لوحده طلع 4.7، لو كونفرتبل بوند اتحول يطلع 2.89. اذا ديليوتد مش ديليوتد؟ ديليوتد. هيبقى طبعا طيب اخد بقى لو حصل اف كونفرتد الثانيه البريفيرد، ايه رايك؟ لوحدها من غير البوند؟ لا فوقيها، فوقيها. طب اعملها لوحدها، اعملها لوحدها. ماشي ماينس ليه بقى؟ مش هي لو اف كونفرتد بشيلها؟ مفيش ديفيدنس، هتبقى 5000 زي ما هي. بس لا مش لا، هتعمل بقى اللي هي هتاخد الرئيس البريفيرد كلهم وتزودهم تحت على الشيء. محمد كونفرتد يعني مش هدفع الفايده دي خلاص، مش هدفعها، مش هدفع، يبقى مش ناقص، مش ده ده ده ديفيدنس، ديفيدنس مش فايده. يبقى 50000 على كام؟ على 10 10 هو تحول بكام بس؟ 10 1000 زائد ال1000 هم كام واحد؟ هم 1000 1000 خلاص؟ ايتش بريفيرد شير كونفرتبل ان تو اوردينري شير يبقى 2000 ديليوتد ولا مش ديليوتد؟ يبقى الاثنين ديليوتد. يبقى اعمل ايه؟ يبقى الاثنين مع بعض. يلا شيل 40 بقى، 2040 دي خلاص خلاص. اما دخل الاثنين مع بعض مفيش 2040 دي يا محمد، دي كمان لا 2040 دي ايه؟ 2040 دي بتاعت الفايده بتاعت الديفيدنس. لا لا، 2040 دي بتاعت البوند، 2040 بتاعت البوند مالهاش دعوه. 2040 حط ال 2040 يا محمد زمان، 2040 بتاعت البوند، احنا شيل 2400 بس، يلا دي 2040 زي ما هي. 2040 ولا 2400؟ 2040 ماشي، 2040 اوكي اوكي خلاص. يجيب لك اثنين، ما دي جايه في امتحان على 10000 ازاي؟ المساله دي امتحان، المساله دي جايه من امتحانات بالظبط. ايه زائد 8؟ ايوه صح، زائد 8. يبقى 10 20 20. لو هي لو واحد ديليوتد واحد مش ديليوتد احنا لا، لان اللي مش ديليوتد مش هيتحول، مش هيجي لي، مش هيجي لي اساسا. انا لو عايز اشتغل موضوع احسن حل لو عارف ان كده مش هشيلها، لو دي حصلت لوحدها، لو دي مع بعض، لو دي ودي خلاص اتحولت. بس هو غير احسبها مره واحده، بس حول كل الصبح مفيش ديب، انا مش هيبقى لو شلنا هنا انا كسبت، انا على زاد دي لوحدها ودي لوحدها، انا عايز اعمل كده لو من غير تحويل، هنا مفيش اوبشن. شوف اشتغل هنا برضه، لا لو انت طلع هنا في الجيم هنا في الجيم هتجمعهم Thank you. اول حاجة هحسب البيزك ارنينج بير شير. انا عندي 50,000 ماينس الديفيدنس بتاعت الكونفرتبل كونفرتبل بريفيرد شير. الكونفرتبل بريفيرد شير عبارة عن 1000 قيمتهم 100 يبقى 1000 في 100 في 2.4 من 10 يبقى 100,000 في 2.4 يبقى 2400. لا انا عايز احسب البيزك ايرنينج بير شير. البيزك عندي 50,000 اهو صح، بس انا عندي كوميوليتيف بريفيرد، يبقى هعمل حسابه وانا بعمل بيزك خلاص 2400 على ال 10,000 يطلع رقم 4.7 من 10,000. ده البيزك. ابتدي اعمل تيست في الاثنين. تيست اول حاجة هعمل تيست ان انا اشيل او اف كونفرتد للايه للبريفيرد. للبريفيرد البريفيرد كده كده بياخده 2400 يبقى حشيل، يبقى 50,000 بس على 10,000 زائد اف كونفرتد. اف كونفرتد كما لو كانت البريفيرد اتحولت لاسهم عاديه، مفيش ديفيدنس عليها، مفيش ديفيدنس، فبالتالي مش هطرحها. انا كنت بطرحها لانهم بيحتجزوا من ارباح في الاول بياخدوهم من البريفيرد. خلاص كانهم اتحولوا الاسهم، فمش مفيش خلاص مفيش ديفيدنس. 10 وهم يتحولوا لكام سهم؟ هيتحولوا هم 1000 سهم، كل سهم يتحول لسهمين كومن، يبقى بالتالي 2000 يبقى 50,000 على 12,000 يطلع 4.6 من 10 يبقى ده ديليوتد من 4.7 يدي 4.16. هو انا محل بالطريقه دي؟ اذا ده ديليوتد، بس خلي بالك ده التست. بس انت حلت ليه خليت نمره 2 ما خليتش نمره 1؟ ايا كانت بالترتيب مش عايز ناخد التست عشان دي سهله على طول، مش شايفها على طول. تست للبوند. الانترست بتاعت البوند عباره عن كام؟ كام واحد؟ كام كام هم 2000 2000 بوند في الواحد بكام؟ 200 في 100 في 1.7 من 10 يطلع 200 بوند في 100 في 1.7 من 10 يبقى ده كام؟ 3400. قيمة البوند الواحد 1000 1000 ولا 100؟ 1000 يبقى 200 في 1000 في 1.7 من 10 يطلع 3400. 3400 ده الانترست خلاص، بس ده قبل الضريبه. يبقى ال 3400 في 1 ماينس 40% يعني ده 60% ده يطلع 2040. هي 40 دي ايه الضريبه؟ فين؟ ال 40 دي ايه الضريبه؟ 40% انكم تاكس ريت خلاص؟ طيب يبقى بالتالي التست بتاعي 50,000 زي ما هو، هرجع البيزك تاني ماينس 2400 زي ما هو بلس 2040 وتحت 10,000 زائد يتحولوا كام؟ انا عندي كام بوند؟ عندي 200 كل واحد يتحول ل 40 يبقى 200 في 40 8,000 يبقى ده 8,000 خلاص؟ يطلع يبقى 50 ماينس 2400 زائد 2040 على 18,000 2 انا ما خدتش ال 2000 سهم مع ان انا قصرت فوق ال 2400. فين حبيبي؟ انا قصرت في الخطوه الاخيره دي. ما حطيتش ال 2000 2000 سهم؟ 2000 سهم هم عشان انا قصرت ال 2400 بتوع 2000 سهم بتوع فوق؟ لا ده انا بعمل تيست للبوند لوحده، وبالتالي انا هنا حاطط اكن البريفير زي ما هم، ما تحولش، انا بعمل تيست لواحد خلاص؟ طلع 2.9 من 10 مثلا يبقى او 7 من 10 يبقى ده ايه؟ ها؟ ديليوتد لانه خفض من 4.7 ل 2.7. اذا الاثنين ديليوتد يبقى الاثنين هاخدهم في المعادله بتاعتي. يبقى المعادله بتاعتي الاخيره بقى عشان اطلع الديليوتد هيبقى 50,000 ال 2400 ماينس، لا مفيش ماينس خلاص عشان كونفرتبل بريفيرد بلس 2040 خلاص ال 10 زائد ال 8 زائد الألفين. ده ديليوتد، ده ديليوتد نهائي. لو واحد ما طلعش ديليوتد مش هنجمعه. لو بفرض ان ده طلع 5.7، بس وانا بحسب الديليوتد بتاعت البوند تاخد معايا الاصل بالفيلت عشان كده خسرت ال 2400. فين يا حبيبي؟ في ديت في البوند. ما انا بحسب البوند بس ولا اتحول يعني بالفرد موجوده. يعني في بريفيرد ستوك وبالتالي ليهم ديفيدندز. كويس، احنا ما خدناش اعتبرنا. فين يا حبيبي؟ قالوا ما خدتش تحت ليه تاني هنا. ما انا هنا بقول اللي هنا ده ديليوتد. ده ديليوتد. يبقى هاخد الاثنين اف كونفرتت الاثنين مع بعض. اف كونفرتت مع بعض ال 2040 خلاص. الشير البريفيرد حوله بقوا ستوك، اتحولوا بقوا هنا بقوا اتنين اهم. وبالتالي كنت هتقول ايه؟ ماينس 2040 بلس 2040. ما دول ما انت حاطط لهم تحت يبقى لازم نحط لهم فوق. هم تحت 2000 فوق 2040 2400. وبالتالي شيلوا منها يعني ماينس زائد خلاص خلصت. ليه بقول زائد؟ لان ما كانوش جوه ال 50 كان في ماينس للانترست فزودته. ما اجي اعرف بقى لو هنا 5.7 مش هاخدها، مش هاخدها خالص. اذا الديليوت الاخير هو 4.15. ممكن لما الاثنين مع بعض يبقى ديليوت. اعملهم لو واحده كانت عاليه قوي خلاص، او واحده عاليه شويه سنه صغيره والثانيه ديليوت قوي. شوف دخل اعمل المعادله الاخير دي من عندك انت. انا عايز احل المفروض احله عشان مش وقت. لو مش ديلوت خلاص المفروض الصح اللي مش ديلوت ما دخلش، ما تدخلهاش معاك. دلوقتي لما اجي اعرض ده كنت اتذكر اقول الايرنج بالشير 4.7 والديلوت 2.16 بس اخر رقم بس كده. لكن انا بحسب ايه اللي بتاعت انا عشان اوصل ل 2.16 دي. بس انا لو دخلت الثانيه دي هتختلف ديلوت. فين الديلوت هتختلف؟ يعني لو دي مثلا 5.7 وعملتها هتختلف ال 4.16 اكيد هتبقى هنا ممكن 3.5 مثلا. فانا اعتقادا ان ال 4 ل 3 ديليوتد وبقى طالع انا عاملها ديليوتد. بس الرقم غلط لان دي مش ديليوتد. الديليوت الحقيقي 2.6 دي عشان زياده عليت لك الديليشن شويه بس مش هتلغي اثر الديليشن كله بتاع البوند. اللي انا لما عندي ديليوتد اشوف اعمل الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. الاثنين بيخشوا في بعض تمام. انا بقى هنا في سؤال، لو انا واحد ما طلعش ديليوتد وطلع مبلغ كبير يعني طلع 6 وانا عندي ديليوتد ب 4، في حاجه اللفظ ده صح اللي انا هقوله ينفع ناكل ده فما اعملش ديليوت خالص؟ لا. ليه بقى؟ لو واحد ما انت مش هتجمع يا حبيبي. لو واحد مش هيتحول لاسهم. لو واحد انتي ديليوتد مش هحطه معايا في المعادله. انا بعمل له التيست بس. ممكن نجيب لي بقى مساله فيها الثلاثه يعني السنه الجايه ما حدش هيجي ياخد. ممكن نجيب لك مساله بقى الثلاث انواع اوبشن الاوبشن. ايه المشكله؟ يجيب لك واعمل لكل واحده لوحدها. السنه اللي قبل اللي فاتت جاب ثلاث انواع بس مش اوبشن. سكرات هناخدها بعد شويه. اخد اللي عليهم ديليوت بس جاب الثلاثه. لا انا قصدي لما اجي هتعمل كل ديليوت كل واحد تست لوحده. ايوه انا فاهم. اللي يطلع ديليوت بس تاخده معاك. اخده ماما بس. تمام تمام. في حاجه مساله دي؟ طيب نيجي لاخر حاجه الستوك رايت. تالي سهله مش صعبه غدوة. هي بس عايزه النهارده مش بكره. النهارده تتذاكر. عايزه النهارده مش بكره. النهارده تذاكر. وتيجي تقص انت ما ذاكرتش ليه؟ ما العيال موجودين بقى والدهيصه ومش عارف ايه. طيب الستوك رايت. الستوك رايت تعني ان حملة الاسهم ليهم الحق في اي اصدار جديد ولكن بقيمه مخفضه. بقيمه مخفضه. عشان كده اللي هيقرا الكتاب هيلاقي مكتوب عظمه. يعني الكلام ممكن تقعد فيه ساعتين ثلاثه عشان تفهم هو قصده ايه في الكلام ده. لا رايت رايت ايشيو او ستوك رايت. الكلام اللذيذ. رايت ايشيو اوف شير از ان ايشيو اوف نيو شير تو اكزيستنج شير هولدرز. هو نفس المعنى حضرتك. خلاص. يبقى رايت ايشيو اوف شير از ان ايشيو اوف نيو شير اصدار شير جديد تو اكزيستنج شير هولدرز للمساهمين الحاليين ات ا برايس بيلو ذا كرنت ماركت فاليو. خلاص. The offer of a new share is made on the base of X new share for every Y share. X new share for every Y share. بمعنى 1 for 3 right issue. بمعنى right issue أو right share right stock بيبقى مع كل share في حتة right stock. في حتة right stock منفصلة. يقطعها ويجيبهم لي. كل 3 سليبس من دي كل 3 رايت رايت ستوك من دي يديهم لي وادي له سهم. خلاص. يبقى 1 4 3 رايت يبقى 1 سهم ل 3 ستوك رايت اللي يعني ده اسهم. لا ايا كان ده القرار. خلاص. از ان اوفر اوف 1 نيو شير ات ذا اوفر برايس لكل 3. هو مش هيدي لي 3 ويسكت, هيدي 3 ويدي لي فلوس. طيب this mean that there are bonus element included. Bonus بمعنى ان في اسهم او حته ببلاش. في حته ببلاش. طيب الحته ببلاش هتبقى سهله زي الاوبشن لو قلت له سهم مقابل سهم. لو السهم بره ب 50 وانت ده ب 30 يبقى الحته بكام؟ ب 20. لكن هنا ده 3 اسهم فالعمليه هتتلخبط. فهنا قال لي تعمل حاجه arrive at figure 4 earning per share when a right issue is made we need to calculate first of all the theoretical x right price. دي اللي جت في الامتحان. دي اللي جت في الامتحان. الاول احسب حاجه اسمها x theoretical x right price نظريه. x يعني السابق. x right price this is a weighted average value per share. The number of equity share to be used in calculating basic earning per share for all period bears to the right. يعني خلاص. Issue is the number of equity share outstanding bears to the issue multiplied by the following factor. The factor بيديني fair value per share immediately prior to exercise of right. على ال ال ال ال ال theoretical x right دوت. كويس. ده اللي مكتوب كده. كويس. ويبدا بعد كده باعتبار ان ده مفهوم جدا يشرح لك بعد كده بقى اعمل ايه وكالكوليتد وضرب وقسمه ونيله في 60 نيله. كويس. الموضوع بمنتهى البساطه بعيد عن اللي هيقرا المعيار هيلاقي ده. حتى المصري اللي هيقرا المعيار هيلاقي الكلام الحلو ده الكبير قوي ده. ببساطه شديده جدا هو بيعمل ايه؟ بفرض ان انا عندي 1000 شير موجودين. كويس؟ 1000 شير موجودين. الشير البار 10. البار 10. انا اقررت ان الكل 4 1 لكل 4 رايت ستوك ياخد 1 شير. لكل 4 رايت ستوك ياخد 1 شير. هو الاسهم بيكون في 1 رايت ستوك. يعني كل 4 اسهم ياخد سهم. عشان الناس تيجي لخبطه دايما يقطع دي لما يقول يعني الواحد بيتلخبط هي 1 على كل 4 ولا 4 على كل 1؟ 4 4. خلي بالك هو انا عمري انا بتكلم بشكل عام اللي في الشمال ايه واللي في انت حسب ما تقول ايه. واحد شير لكل 4 ستوك. 4 ستوك لكل واحد شير. انت بتقول اسم ايه انت من اللي فين؟ خلاص. طيب انا حفظت الرسمه خلاص. هو هيفهم هيقول لا يعقل ابدا. لا يعقل ان اجيب المساهم في الاصدار الجديد واقول له كل واحد معاه سهم ياخد 4. كل فئه ما ينفعش. كويس. طيب يبقى انا هنا السهم اصدر زمان بالبار 10. طب انا لما اجيب القيمه المجانيه ليها علاقه بالبار؟ الاسهم المجانيه ليها علاقه بالبار؟ بالفير. انا هشوف لو هو المساهم ده راح يشتري السهم كام من بره وانا هديله بكام. ماليش اي علاقه تمام بالايه؟ بالبار. برده خلاص من زمان ده مكتوب على السهم. لكن اللي انا بحسبه الحته المخفضه هو لو راح اشترى النهارده السهم الجديد ده من بورصه هيشتري بكام كفير وانا هديهوله بكام. خلاص. وبالتالي الفير فاليو بتاعت السهم ده 50 انا هديهم له ب 40. الفير فاليو 50 انا هديله كل اربعه يجيبهم لي هديله سهم ب 40. اذا الوفر كام؟ 10. هيقول لي احسب حاجه اسمها الاكس فاكتور. ده يتجاب ببساطه ازاي؟ هقول له هات البرايس immediately immediately قبل التحويل. immediately قبل التحويل. immediately قبل التحويل بكام؟ ب 50. طيب هو الراجل بعد التحويل على طول معاه كام سهم؟ معاه خمس اسهم عباره عن اربعه سعرهم 50 وواحد خده مني ب 40. ده كام؟ ميتين واربعين. تاني انا عندي سعر السهم كام؟ الفير 50. هو القيمة اللي عنده المفترض هو ايه؟ كل اربع اسهم هياخد سهم. الاربع الاسهم الاولانيين بكام؟ بالفير ب 200. هو هياخد هيدفع كام في السهم الاخير؟ 40 بس. يبقى بعمل ايه؟ بشوف الاربعه فير بكام؟ ها؟ ب 200 والاخير بكام؟ ب 40. متوسط السهم كام؟ 48. متوسط السهم 48. اذا الاكس فاكتور لو كل اربعه هيبدلهم بواحد مش هو كل اربعه هياخد واحد. يبقى كام معاك؟ هيبقى خمسه. كل اربعه اسهم هيديهم بدلهم سهم مش هيديهم يا اشرف هياخد عليهم سهم. ماشي خلاص. ال 50 دي ال 40 هم اللي هيديهم لي اديله السهم. لا 48 اكسرسايز برايس هو ده الاكس فاكتور؟ لا الاكس فاكتور بعمل ايه؟ اقسم ال 50 على ال 48. اقسم ال 50 على ال 48 على المتوسط. هو ده الاي اكس فاكتور. نعم. ال 48 جت منين؟ قلت 4 ب 50 ها؟ في 1 في 40 يطلع 240. على خمس اسهم يطلع 48. اذا متوسط السهم كام؟ 48. الفير كام؟ 50. يبقى الاكس فاكتور 50 على 48. اللي هو 1 بوينت هو ده الاكس فاكتور. خلاص؟ هو ده الاكس فاكتور. طيب. ما فيهوش جنيه فاكتور. ده كده بمنتهى البساطة. ما عندناش زمور زمان. زمور ايه؟ زمور الاكس فاكتور الموسم الثاني. ما فيهوش جنيه. ده جاي على طيب. أصعب حتة في المعيار وعلى طول في الامتحان. خلي بالك الحته دي. ستوك رايت يساب كل المعيار ويجي لك ستوك رايت. طيب وبعدين؟ قال لي بعد ما تجيب الاكس فاكتور الاكس فاكتور ده عباره عن ايه؟ 1.4. ال 4 دي هي دي الديليت هي دي الزياده. ال 4 دي هي دي الزياده. خلاص؟ اذا معادلتي بكل بساطه اللي هي طيب افرض الراجل هنا حول او اصدر الاسهم في نص السنه 1/7. اصدر فعلي الاسهم في 1/7. اذا الديليوتد هتبقى من امتى لامتى؟ من اول السنه لغايه 1/7 وارجع باثر رجعي السنين اللي فاتت، لان هو عنده الاستوك رايت من امتى؟ من اول ما اشترى السهم من زمان. وبالتالي الاستوك رايت يروح يعدل امتى كمان؟ ها السنه اللي فاتت. هعدل السنه اللي فاتت ازاي؟ اكنها ستوك ديفيدند بالظبط. هجيب الايرننج بير شير ها واقسمه على 1.4 بس. هجيب الايرننج بير شير بتاع السنه اللي فاتت واقسمه على ال 1.4 يطلع الديليوتد ايرننج بير شير. الديليوتد ايرننج بير شير. طيب نيجي بقى هنا الديليوتد هنا كام؟ هنا كمان في سنتي، في سنتي هقسم السنه ما قبل الاصدار وما بعد الاصدار. ما قبل الاصدار هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها الديليوتد. ما قبل الاصدار هي اللي فيها الديليوتد. طيب ناخد مثال عملي. تعالوا هنا اهو. بيقول لي لو الراجل ده عنده 10 مليون شير ان ايشيو. It now proposed to market 144 rights issue. يبقى كل أربعة ها أسهم ياخد سهم. Of 3 per share. طيب the market value of existing share on the final day before the issue is made 3.5. ده الماركت. خلاص؟ طيب. What is the theoretical X right برايس بير شير؟ يبقى الاكس رايت هو عنده كل واحد اربعه هيجي له سهم. كل اربعه هيجي له سهم. طب الاربعه في 3.5 بالفير، والواحد في 3 يطلع 17. 17 على الخمسه 3.4. يبقى الاكس رايت كام؟ 3.5 على 3.4. يبقى الاكس رايت الاكس رايت ما كملتش، معلش. الاكس رايت بيساوي 3.5 على 3.4. معلش تكملوها دي. الاي اكس رايت دي مش الاي اكس رايت خالص، معلش. الاي اكس رايت بيساوي 3.5 على الاربعة. طيب السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كمل ايه؟ مش مكمل. سيبها. تعالى تعالى بس ناخد مثال تاني. على طيب تعالى هنا earning per share with right issue. balance go had 100,000 share but then market 145 right issue في 1 أكتوبر 2002 at price دولار. the market value 1.7. calculate earning per share for ended 2002 and corresponding figure for 2001 given total earning 50,000 في 2002 و40,000 في 2001. اتفضلوا حضراتكم احسبوها. عايز مين يبتدي؟ مين يبتدي الحل معايا؟ طب يلا احسب الاكس رايت. بالظبط. يعني في النهاية ها يبقى المساهم معاه كام؟ اللي معاه 5 يبقى معاه 6. طيب اتفضل. عشان اجيب الاكس رايت بضرب اف ايه؟ 5 الاول السعر بتاعهم كام؟ 1.6. الواحد في الواحد 6.1 في واحد تمام على ستة تمام يساوي واحد ونص نقول واحد وستة على واحد اخد الواحد يبقى الاكس فاكتور 1.6 على 1.6 تمام واحد طيب جميل 1.06 جميل قوي طيب عندي السنة اللي فاتت كان الربح كام؟ 40,000 40,000 وكان عندي 100,000 شير تمام ألف على 100,000 ده يطلع كان جاي لي كام 40% على 4/10 واحد في واحد ايه الواحد في واحد السهم الجديد في دولار السعر هو خد مني سهم زياده وخده بسعر اقل من سعر السوق فواحد ده سعر بتاعه لكن ده سعر السوق سعر السوق ده 15 السوق ما السهم الجديد ده هو هيدفع لي فيه كام تمام ماشي كده طيب. 4/10 تمام انا عايز اعدل السنه اللي فاتت بقى هاخد ال 4/10 دول ايوه اقسمهم على 1.06 لا في 1.05 انت عملتها على طول على بعض ماشي ماشي اوكي ماشي يطلع ماشي بيساوي كام بقى يا جماعه 4/10 40,000 40,000 ده بروف سنه فاتت دي يبقى ده ده اللي اتعدل السنه اللي فاتت طب السنه دي بقى السنه دي عندي 100,000 دولار وهيزيد عليهم اتفضل ال 100,000 دول هيقعدوا معايا بقى اول السنه انا عملت امتى الايشونس في اكتوبر 1/10 يبقى انا عندي 9 شهور في 1/12 عادي تسعة شهور في ال100,000 وفي الاكس فاكتور في الاكس فاكتور طيب هطلع العادي الايرننج بير شير العادي كام العادي من غير اي ديلوتد خالص العادي 50 على 100 ها لا ما انا عندي 50 على 100 في 9 شهور واصدرت كام على كل خمسه اصدرت واحد ب 10,000 اصدرت كام 20 20% في كام؟ في 100,000 يعني 20,000 خلاص؟ يبقى العادي يبقى 120 50,000 على العادي اعمل العادي كده ده اللي هو الايرننج بشير العادي بتاع السنه دي 50,000 على ها 120 لا 100 في 9 شهور 100 في 9 شهور ايوه بالظبط 100 في 9 على 12 زائد ال120 في 3/12 وانا لما اعمل حسبه دي المفروض اقول له الارقام دي معناها ايه لو قال لك كويس اكسبلينيشن اكتب له بعد ما تعمل المعادله اكتب له ده عباره عن ايه ده عباره عن ايه او اكتب له المعادله الاول ده ايه 47 يطلع 47% ده العادي بتاع السنه دي طيب اقسمه على الاكس فاكتور هات بقى الاكس لا خلي بالك لا غلط لا مين اللي بيتاثر بالاكس فاكتور قبل الاصدار بعد الاصدار خلاص خلصت الديليوشن هنا ما قبل الاصدار بعد الاصدار بقى 9 شهور بس انت لو احنا قلنا الاوبشن لو تم اصدار الاوبشن خلاص خلصت انا اصدرت اذا الاكس فاكتور يخص كام فتره قد ايه بس بالظبط كده يبقى تحت هقول له 100 في ها 100 في 9/12 ايوه في 1.06 ليه انا بزود خلي بالك فوق قسمت تحت ضربت ليه هو فوق جاي الايرننج بير شير كله انا عايز اكتره ولا اقلله ها اقلله فقسمت ده المقام المقام ده عدد اسهم وبالتالي انا عايز ازود الاسهم المجانيه عشان يديني في الاخر بالظبط وبالتالي بقول 100 في 9/12 في 1.6 في الاكس فاكتور زائد هنا كمان ما هو ده الاكس يا حبيب قلبي لا ماشي ده الاكس فاكتور المعادله هتبقى 5000 على 5000 على ال 100,000 في 9/12 في 1.6 زائد 120,000 في 3/12 هنا كده يعني ايوه بالظبط كده بالظبط كده تمام. هو عامل ايه؟ طيب هو اللي عمله اهو خلاص. تعال بس شوف النتيجه كام. هو كل اللي عمله شكرا محمد كل اللي عمله قال لك بيفور قبل مصدر الخمسه دولت خلاص كان الراجل خمسه في الفير خمسه في 1.6 ب 8 زي ما محمود عمل بالظبط وواحد في واحد بواحد يبقى الاجمالي كام؟ 9. قسم التسعه على الست اسهم يطلع 1.5. الاكس فاكتور ايه هو؟ الاكس فاكتور اللي هو كام؟ 1.6 على 1.5. 1.6 على 1.5. طيب كالكوليتد بقى. السنه اللي فاتت كان طالع لي ايرننج بير شير كام؟ 40. هاخد ال 40 هاخد ال 40 اقسمها على الاكس فاكتور. الاكس فاكتور 1.5 على 1.6. ماشي ماشي. تاني انا عندي الراجل كان عنده خمس اسهم في الفير كام؟ 1.6 يطلع 8 وواحد في واحد يطلع واحد يعني كام؟ 9. 9 على 6 1.5. الاكس فاكتور 1.6 على 1.5 خلاص مش ماشي ما حاجه ده متوسط السهم ده الاكس فاكتور. لو بضرب لو بعدل السنه اللي فاتت لو بعدل السنه اللي فاتت يبقى بضرب في مقلوب الاكس فاكتور. لو بعدل السنه اللي فاتت بضرب في مقلوب الاكس فاكتور او اقسم على الاكس فاكتور خلاص. طب السنه اللي فاتت كان الايرننج بير شير كام؟ 0.4 خلاص. يبقى 0.4 ها في 1.5 على 1.6 مقلوب بضرب في مقلوبه او اقسم عليه خلاص يطلع 37%. هو ده تعديل السنه اللي فاتت. طب السنه دي الاكس فاكتور يخصه فقط قبل الاصدار. الاكس فاكتور يخصه امتى؟ قبل الاصدار. وبالتالي الايرننج عادي. الايرننج كام؟ 100,000. ليرن كام عندي؟ 50,000 على ما قبل الاصدار وما بعد الاصدار. لو ما فيش الاكس فاكتور خالص لو ما فيش اكس فاكتور خالص يبقى انا عندي هبتدي بكام؟ هبتدي ب 100,000 صح؟ في 9 على 12 و ها 100 انا اصدرت كام صح؟ و 20,000 صح؟ في 3 على 12 لان حصد ال 20,000 سهم. ال 20,000 دول عباره عن ايه؟ كل خمسه ياخدوا واحد يبقى ال 100 ياخدوا 20 يبقى انا 120. طيب لو هشوف بقى المعادله بتاعتي لو في اكس فاكتور. الاكس فاكتور يخص مين؟ الحته دي قبل الاصدار. اذا كل اللي هقوله هقول 50 برضو في ما بعد الاصدار 120 في 3 على 12 ما فيهاش مشكله خالص. هنا بقى هقول 100 في ها 9 على 12 في ها 1.6 على 1.5 الفاكتور بس. يبقى كل اللي بعمله هنا الفاكتور خلاص. طب السنه اللي بعدها بقى السنه اللي بعدها اعمل ايه في الاكس فاكتور؟ خلصت خلاص خلاص ما فيش خلاص ده كان السنه اللي فاتت خلاص. تنتهي الاكس فاكتور باصدار الاسهم فعليا. تصدر الاكس فاكتور خلاص انتهت فعليا. اذا الاكس فاكتور بس هزود بيه عدد الاسهم السنه دي. ولو السنه اللي فاتت هقلل بيه الايرننج بير شير بتاع السنه اللي فاتت خلاص. والسنه اللي بعدها ملوش اي اثر. طيب لو نشوف هنا الراجل ده عمل ايه نفس هو برضه اهو السنه دي هو جاب الاكس فاكتور 1 بوينت المفروض الاكس فاكتور 1.6 على 1.5 هو ضرب في مقلوب طب ده السنه اللي فاتت طب السنه دي هو قال لي انا عندي هنا ستيج 1 100 اهو لوحدها كده جابها لي بره في الاكس فاكتور دي 100 في 9 على 12 في الاكس فاكتور يطلع كام 80 والمرحله الثانيه 120 في 3 على 12 يطلع كام يطلع في الاخر 110 راح في الاخر قسم ال 50 على 110 ايه جمع ازاي سوري معلش ما فوق خلاص طيب دي المساله اللي جت في الامتحان بيقول لي البروفيت في 2006 1.1 مليون 2007 1.5 2008 1.8 دي مساله اللي جت في الامتحان في يناير 2007 نمبر اوف شير 500000 خلال 2007 كومباني announced right share with the following details right 1 new for 5 يبقى 1 new for 5 يبقى هيصدر كام 100000 لانه كان عنده 500 يبقى هيصدر 100 exercise price 5 last date of exercise price 1 march يبقى انا عندي كام شهر يناير وفبراير بس يناير وفبراير اللي هيتعدوا بالاكس فاكتور طيب فير فاليو 11 فير فاليو 11 خلاص من 5 هو هيدفع 5 بس الفير 11 احمد هات الاكس فاكتور لا لا لا لا لا لا ايه لا الاكس فاكتور هو عند خمسة واحد لكل خمسة لا الاول خمسة بالظبط خمسة اسهم في كام الفير 11 واحد في خمسة 55 و خمسة يعني 60 على 5 على 6 سوري على 10 يبقى 60 على 6 يبقى 10 يبقى الاكس فاكتور كام على كام؟ الاكس فاكتور 11 على 10 خلاص؟ جميل قوي يبقى انا جبت الاكس فاكتور بتاع السنه اللي فاتت اعمل فيه ايه؟ الواحد واحد من 10 ده هقول الواحد واحد من 10 على في ماشي واحد واحد من عشرة على لا لو على يبقى نفس الاكس فاكتور مش على يبقى على واحد واحد من عشرة الاكس فاكتور الاكس فاكتور الاكس فاكتور كام ده على ده بيساوي كام واحد واحد من عشرة يعني مليون مليون واحد واحد من عشرة مليون خلاص يبقى المفروض يبقى كام هو مليون طيب 2007 2007 خلي بالك في شهرين اكس فاكتور الباقي لا طيب يبقى هات المقام الاول هات الشهرين دول الشهرين بكام الشهرين هما كان عنده كام سهم 500000 سهم في كام في 2 على 12 في كام في الاكس فاكتور يبقى 50000 500000 سوري 500000 في 2 على 12 في الاكس فاكتور 1 1 من 10 خلاص تمام سيبك من 11 طيب والفتره اللي بعد كده ال 10 شهور بقوا كام بقوا 600 هنجمع ايوه زائد 600 في 10 على 12 على طول تمام. المقام البسط كله كان كام؟ 1.5. جميل قوي. طب السنه الثالثه كام على كام؟ 1.8 على 600. لا لا واحده خلاص بقى على 600. خلاص كده 600 كويس. شكرا. لا معلش واحنا في السنه اللي فاتت احنا ما جبناش ايرنينج بير شير اصلا. السنه اللي فاتت الربح 1.1 الربح نفسه 1.1 على 500,000 على 500,000 يطلع 2.2 كويس. على 1.1 يطلع 2. هي بس الحته دي. لا خلاص معلش معلش خلاص. هو 2006 السنة اللي قبل كده. معلش انا كان عندي وده كان كام؟ مليون وكام؟ مليون ومئتين. السنة 2007 السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان الربح 1.1 على العدد 500,000 كويس. يطلع 2.2 هقول 2.2 في ها كام على كام؟ على 1.1 يطلع 2. يبقى الايرننج بير شير 2 بتاع السنه اللي فاتت خلاص. لو السنه دي بعد المعادله الكبيره قوي دي كويس اهو يطلع 2. يطلع 2.54 المعادله دي اهي تاني اهي. المليون ونص على ال 500 هيقعدوا شهرين بس هضربهم في الاكس فاكتور، وال 600 ها يقعدوا 10 شهور، بينما السنه اللي بعدها خلاص بقى عادي جدا مفيش بقى اكس فاكتور خالص. يبقى المليون و800 على ال 600,000. وهنا بيقول لي خلي بالك لازم لازم يو شود ان انت تعرف الكلام ده لان ده هو ده اللي بيجي في الامتحان. السؤال بيجي بالطريقه دي؟ احنا كده منفصل يعني ايه؟ يعني ما بيجيش في وسط السؤال ولا لا؟ لا منفصل واحد. احنا كده خدنا اول شانس والخيال لو جالك جوه الرابع حاجه اللي احنا هناخدها الفيديو اللي جاي صح؟ اللي هي العمال اللي شغالين معايا. واحده واحده انت لخبطت الدنيا ليه؟ عمال ايه؟ انا عندي اربعة بوتنشن، اربعة احتمال يعملوا. اوبشن اخدناه اول حاجة يقطع العمال، اوبشن اخدناه حاجة كويس. التاني ها البريفيرد ستوك. التالت كونفرتبل بوند. الرابع الرايت ستوك خلاص. النهاردة يا استاذ هاني النهاردة موضوعنا اسمه ايرننج بير شير خلاص. الاربع حاجات دولت هم دول اللي بيعملوا ديليوتد ايرننج بير شير بس. المره الجايه ان شاء الله مش بناخد ايرننج بير شير خالص، دي حاجه ثانيه. عايز اوصل لايه العمال دي بقى؟ دي ايه؟ عباره عن ايه؟ ها شير بيس بايمنت، المدفوعات المبنيه على اسهم، ملهاش علاقه خالص بقى بالايرننج بير شير خالص، دي حاجه ثانيه. هو هي مملة لأن تفاصيلها كتير قوي قوي قوي قوي، بس سهلة جدا. مجرد أنت فهمتها بقت سهلة، محتاجة بس أن تقعد إيه تجري إيدك بس فيها مرتين ثلاثة خلاص خلص الموضوع كويس. وفي الامتحان اخر كان بيجيب على طول الديليوتد. الديليوتد بيجيب لك زي المثال احنا خدناها دي كان بيجيبها اللي هي واحده كونفرتبل بوند واحده كونفرتبل بريفيرد اخر مره بس وعلى حين غره يعني. ما كانش معظم الناس كانت دايما مش مهتمه بالستوك رايت لانها ايه وغلسه فمش مش هيسيب ده كله ويجي بالستوك رايت. فكل الناس ما كانتش بتشتغل ستوك رايت راح جاب المساله ستوك رايت بس كان عليها لا كان عليها كتير كان عليها حوالي 12 درجه تقريبا. الناس اللي هنا جايين تحنوا لو شافوه ايه ده لو شافوا اللي بيحط الامتحان ده حمادة عارفه هيخلوه لص في الديليون هيخلوه لص في الديليون مش كده مش الدرجة دي كويس. بعد كده الديسكريبشن بس كده نعم انا جايبها هنا عايزها هنا هي بس في حاجه احنا عديناها بسرعه احنا قلناها بس ما جبناش عليها مثال والكونتينجنت الكونتينجنت شير الاسهم المحتمله واحنا قلنا امتى بنحطها معايا ايوه امتى بحطها معايا في الايرننج بير شير في الديوت الايرننج بير شير وفي الايرننج بير شير بحطها في البيزك لو انا شايف ان هي ساتسفايد معنى الراجل خلص حاجته بس لسه يمكن ما خدش الاسهم لو خلص كل حاجته لسه ما خدش الاسهم تتحط من ضمن الايرننج بير شير لانها اكنها اصدرت لكن طالما الراجل لسه ما حققش اللي هو الهدف منه يبقى ديليوتد. نقول تاني انا قلت للناس لو حققتوا لي بروفيت 100000 جنيه في خلال كل سنتين يعني كل سنه 100000 جنيه اخر السنتين هديكم 1000 شير خلاص. نقول تاني لو حققتوا لي بروفيت 100000 جنيه لمده سنتين اخر السنتين هديكم 1000 شير. طيب في خلال السنتين هم لسه ما ايه ما حققوش وبالتالي في احتمال انهم يحققوا فخليها معايا فين في الديليوتد مش في البيزك. الالف اللي معايا دي يبقى داخله فين في الديليوتد مش محتمله لسه خلاص. تيجي اخر السنه الثانيه في شهر 10 11 على اخر شهر 12 لقيت الناس حققوا في السنتين 100000 بس لسه حصدر الاسهم بعد 3 شهور بس محققين الشرط محققين اعمل ايه اكنها اصدرت وبالتالي اخر السنه هحطها في البيزك ايرننج بير شير اكنها اصدرت اخر السنه. انا لو في العقد المفروض سنتين ويحققها ما حققش خالص اصلا خلاص مفيش عدى السنه الثانيه الشرط وما حققش ولا حاجه يبقى لا هنا ولا هنا لا في البيز ولا في الايرننج بير شير لانه اساسا كده خلاص خلص ما اكسبايرد تمام. دي اخر حاجه بس اللي هي ايه اللي هي الكونتينجنت ايش راجع عليه بقى ايه الاثنين قبل ما نشتغل فيه مش هنراجع معاكم ممكن خمس قبل ما نخش في الجديد نراجع عليه ملخص يعني ملخص يعني ايه مساله مثلا على كل حاجه كويس الايرننج بير شير هو صعوبة الايرننج بير شير كمان اللي يقرا المعيار نفسه وحش قوي كمعيار وحش قوي مكتوب بطريقة لان ايه هو مش محاسبة فحساب متوسط واجمع واضرب ومش عارف واعمل ايه يعني عشان تتبع ده موضوع لو فات منه واحد مش عارف ما خلاص كويس. فالايرننج بير شير عندي في بيزك ايرننج بير شير وفي ديليوتد ايرننج بير شير كده يا باشا هو الملخص ده دلوقتي ان شاء الله يا عم خمس دقايق بس ما برضه معلش هنراجع الباقي قبل ما نخش خلاص يا جماعه الايرننج بير شير ملخص الايرننج بير شير عندي بيزك وعندي ديليوتد. العادي جدا ابسط مثال هو الايرننج على الشير. الايرننج احنا قلنا متوسط سنه او اخر هو خلال السنه يبقى الشير خلال السنه وبالتالي لازم اجيب هنا الويتد افريج للشير طيب والارنج ما يخص الكومن ستوك، وبالتالي البيزك ارنج بير شير الفوق لازم اطرح ها الديفيدنس بتاعه البريفيرد. لو البريفيرد كوميونيتيف يبقى كل سنه هطرح الديفيدنس بتاعتهم صرفت ولا ما صرفتش. لو هي نون كوميونيتيف هطرح بس اللي ديكليرد ليهم كويس. بينما المقام، نيجي للمقام، المقام قال لي ده ويتد افريج، ما هوش افريج، ما هوش افريج، ويتد افريج ممكن في اكتر امتحان افريج. ايه الفرق؟ الافريج اول زائد اخر على 2. ويتد افريج بالشهور، ويتد افريج بالشهور. وبالتالي براعي بقى انا عندي اربع احتمالات كويس، احتمالين منهم تاريخ العمليه فيما بعدها، بقيت الاحتمالين ارجع ريترو اكتف حتى بالسنه اللي فاتت. اللي ارجع ريترو اكتف بالسنه اللي فاتت هم الستوك سبليت والستوك ديفيدنس. وبالتالي لو قابلت الاثنين دولت حطهم في اول السنه. مشكلتهم انك تحدد امتى بس ايه اللي داخل فيه وايه اللي مش داخل فيه. مشكلتهم انك تحدد ايه اللي داخل من ضمن الستوك سبليت وايه اللي مش داخل وايه اللي صدر بعد الستوك سبليت او اتشرى بعد الستوك سبليت او الستوك ديفيدنس. فالستوك سبليت ببتدي بيعهم من اول السنه، بينما الاثنين اللي هما في في في تاريخ العمليه ها الايشونز الجديده او لما اشتري التريجري ستوك. الايشونز الجديده ببتدي من هنا وهنا خلاص او بشتري في التاريخ ده بس. ده لو في بيزك ايرنينج بير شير. بيجي لي بعد كده الديليوت، وده دي كل مشاكل البيزك ايرنينج بير شير. يجي لي بعد كده الديليوت ايرنينج بير شير، ده لا ينفي ان انا لازم اعمل بيزك، فلازم اعمل بيزك الاول، ولكن محتمل ان هذا البيزك يخفض. يخفض بايه؟ باحتماليه الناس معاهم معاهم حق ان هم ياخدوا اسهم، والاسهم دي كانت مجانيه، لان لو الاسهم دي بفلوس مقابل الفير يبقى اصدار عادي، مش هيعمل ديلوشن ولا حاجه، اللي هيعمل ديلوشن الاسهم المجانيه. فانا عندي اربع احتمالات الاسهم المجانيه. اول احتمال هو الاوبشن. الاوبشن ده ان انا بعمل ليه الحق ان ياخد سهم بسعر مخفض شويه، بسعر مخفض شويه. فبعمل ايه؟ السعر المخفض اسمه اكسرسايز برايس، مش مخفض، واحنا افترضنا سعر ثابت. فلو الفير فاليو، لو الفير فاليو اقل من هذا السعر مش هيجي لي الراجل، هيروح يشتري من ايه؟ من البورصه. لو هو محتاج السهم بتاعي هيروح يشتري من البورصه ارخص منع ما حدوه له، وبالتالي مش هيجي لي. ده اسمه الانتي ديليوتد. الديليوتد انه ياخده مني بسعر اقل من البورصه، اقل من الفير فاليو. طب في الحاله دي لازم احسب الاسهم المجانيه، فبستخدم طريقه تريجر ستوك ميثود. بشوف اللي هيدفعوه كله وانزل، لو انا اشتريت من البورصه فير هشتري كام وانا هديله كام، يبقى الفرق بين الاثنين هم ايه؟ هم او زي ما اشرف عمل المره فاتت، قال لك ايه؟ انا ممكن اخد فرق بين ده وده واضربه في عدد الاسهم. اوكي ماشي خلاص. في الاخر باخد الاسهم المجانيه، كل اللي هعمله في الاسهم المجانيه دي البسط مش هعمل فيه حاجه، المقام هزود فيه هذه الاسهم. لو جاي لي من السنه اللي فاتت يبقى كل السنه. لو انا اصدرتها في خلال الفتره الاوبشن يبقى لغايه ما انا من اول ما انا اصدرت لغايه من اول ما اصدرت لغايه اخر السنه. لو كونفرتد او اكسرسايز يبقى من اول السنه لغايه تاريخ التحويل لاسهم. تاني حاجه البريفيرد كونفرتبل بريفيرد. البريفيرد اف كونفرتد بمعنى لو اكنها فعلا تحولت، يبقى بالتالي هعتبر ان كلها اسهم. يبقى بالتالي البسط هشرح اشيل الديفيدنس خلاص، لان ايه؟ احنا كلنا خلاص بين اسهم عاديه كومن ستوك. طب تحت هحط الايكويفالنت. الايكويفالنت مش عدد اسهم البريفيرد. لو تحولوا الاسهم يتحولوا بكام سهم، مش عدد الاسهم البريفيرد. وبالتالي هجمع تحت الاسهم دي. ونفس الكلام لو جالي من السنه اللي فاتت يبقى طول السنه. اصدرت الكونفرتبل بريفيرد في نص السنه يبقى هاخد نص السنه وهكذا. اف كونفرتد برضو مع الكونفرتبل بوند، بس البوند ما تاخدش ديفيدنس، تاخد انترست. يبقى بالتالي هاخد نفس المعادله دي واضيف عليها الانترست، ولكن الانترست اما باجي احطها في الاكسبنسز بتديني تاكس بنفيتس، ان انا بقلل الوعاء الضريبي فبقلل الضريبه. اذا لما تشيل انترست لازم ترجع الضريبه لاصلها. افرض مفيش انترست يبقى الضريبه بتاعتك كلها. وبالتالي لما اجي احط الانترست في واحد ماينس سعر الضريبه. طيب وتحت احط برضو الايكويفالنت او المعادل للاسهم، لو حول هيحول كام سهم. اخر حاجه الستوك رايت. الستوك رايت احنا قلنا في حاجه اسمها الاكس فاكتور. الاكس فاكتور ده يتجاب ان انا اشوف الاسهم اللي عنده النهارده كام في الفير، اللي انا هصدره له جديد كام في السعر الاكسرسايز، يديني رقم لو قسمته على عدد الاسهم كلها يديني اكس فاكتور. السنه اللي فاتت اشوف الايرننج بير شير كام و اقسمه على الاكس فاكتور. بينما السنه دي هشوف امتى اصدرت الاسهم، ما قبل اصدار الاسهم باخد العدد في الاكس فاكتور، في المده في الاكس فاكتور، ما بعد الاصدار العدد في المده بس. تمام؟ مفيش اي تاثير في الستوك رايت، مفيش اي تاثير في الستوك رايت في البسط. البسط زي ما هو، مفيش اي تاثير في البسط. كل شغل هيكون في المقام في الاكس فاكتور. كويس؟ الكونتينجنت، الكونتينجنت بتبقى عندي في الديليوتد طالما الراجل ما حققش الشرط. مجرد ما حقق الشرط يتشال من الديليوشن ويحط فين؟ في البيزك ايرننج بير شير. تمام؟ هي بس شويه معادلات لذيذه بس عايزه مذاكره لانها بتتنسي هوا. عايزه مذاكره. اتفقنا؟ المره الجايه ان شاء الله هناخد شير بيز بيمنت. يوم الجمعه معايا البنشن بنشن بنشن امبلوي بنفيت لا ما انت توزعت النهارده الامبلوي بنفيت. ممكن خدوا الفايل، خدوا الفايل بي دي اف، اخد الفايل عادي فايل وضعوا عندكم. لو هي مش واضحه، لو مش واضحه خدوا الفايل اضعوا عندكم. كويس؟ ايه؟ ادينا الحاجات دي هعملها لك، خدها كلها مش مشكله. كويس؟ اه عندي. ايه؟ ما انا عارف. طيب الامتحان اللي حضراتكم هتحلوه وتجيبوه. افهم خليها بالك ولا حسن المره الجايه حضراتكم هتسلموا الامتحانين مع بعض. الاثنين هتسلم الاثنين الريفنيو والبي بي ان بي. باشمهندسين مع المحاضرتين اللي فاتوا اوديو عشان مش ظاهر خالص عندي، والحاجات اللي هي بتاعت سي بي ال 10 اسئله دولت هو ده؟ اسئله ايه ده؟ الاسئله اللي هي بتاعت اللي احنا حليناها المره اللي فاتت بتاعت ما يتهيألك دي ويا ريت الامتحانين بتاع لا لا عشان بص عامل ازاي مش بشوف انا والله. خلاص الفلاشة حسن السؤال دي؟ اه حتى لا حضر فضلك يا حسن يا ولدي حسن هيبيعكوا كلكم. اعمل كده بجد. محاضرة ايه واحنا معانا الكاميرا؟ ده هنقعد ساعة يا عم عشان ايوه بنقعد وقت. احنا عايزين نذاكر. بقول لك ايه؟ خدها مني بكره. انت شايف المحاضرة عاملة ازاي؟ افصل بقى دلوقتي وحول على طول.